قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما هم لأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم لأمة أحمد لا والذي قضى السماء، ما هم لأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم لأمة أحمد لا والذي قضى السماء، ما هم لأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم لأمة سيد حاشا فليس الأكفياء، ما هم لأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرضى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حذاء المجد فاشتعلت حذاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة المكنى بأبي منتصر البلوشي. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم ومرحبا، وجزاكم الله خير لتلبية الدعوة. بارك الله فيك، هذا فضل منكم. جزاكم الله خير. تلبية لرغباتكم ولكثير من الرسائل التي أتت إلينا باستضافة الدكتور عبد الرحيم ملا زادة، لبينا هذه الرغبات، وأيضا مع بدء حملة هذا اليوم لإنشاء قناة وصال الفارسية نبدأ هذا اليوم. شيخ أبو منتصر، أول سؤال أريد أن أوجه لكم وتبدأ به، هل توجد قنوات ومنابر إسلامية لأهل السنة في إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه. منذ أن أصيبت إيران بكارثة الرفض والبدع، بمصيبة البدع والتشيع، لا يوجد لهم منبر إعلامي يخاطب منها، من هذه المنابر إلى السنة أو الشيعة، إلا المساجد المتبقية فقط. أما القنوات الإعلامية بمعناها اليوم من داخل إيران فلا يملكون خطبة جمعة حرة، فكيف بقنوات إعلامية؟ أما من خارج إيران أخيرا أنشئت قناة متواضعة جدا جدا باسم النور، ولكن وأن كنا نعتقد كل يعمل على شاكلته كما قال الله تعالى، لكن هذه القناة ليست على مستوى أن تتسابق أو ترد أقل شيء الشبهات التي تثار من أكثر من 50 قناة باللغة الفارسية فقط، فضلا من القنوات العربية. ولذا إنشاء قناة فارسية مثل الوصال تماما، مثل الصفا، مثل الوصال، قناة بلغة صريحة، أنا أتوقع كما أشرت لما فضلتم علي وصدتوني في الجلسة الماضية، أتصور ما أفسده أهل البدع خلال 500 عام ربما إن الله تعالى سيصلحه خلال 5 أعوام من خلال التمسك بالسنن الكونية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كما قلت من قبل إن قناة، وأردد هذه الجملة في كل مكان، إن قناة واحدة تعمل ما لا تعمله آلاف المساجد والمدارس، ما احترامنا لهذه المساجد والمدارس، فكيف إذا أنشئت قناة إعلامية؟ وهذه ليست كلمتي، بل هذه أمانة من الشيعة المهتدين الذين تركوا التطرف التطرف والرفض واهتدوا الكتاب والسنة والاعتدال. نعم. أمانة منهم لأبلغ العالم العربي لإنقاذهم ولإخراجهم مما هم فيه. نعم. وهذا هذه مسؤولية على عاتق المسلمين عموما ولا عاتق الأثرياء خصوصا. نعم. وكما قلت من قبل إن زكاة تاجر واحد تاجر متوسط تكفي لإنشاء قناة إنشاء قناة واحدة، فكيف إذا اجتمعت الأيادي؟ صحيح. الشيخ المبارك، بما أنكم ذكرتم القنوات وذكرتم الإعلام عموما، خلونا نأخذ الأمر من بدايته، يعني منذ أن اقترحتم وتكلمتم مباركين عن هذه القناة، وتكلمتم بأنه لا بد أن يتم إنشاء قناة تتكلم بلغة القوم حتى تدعوهم. نعم. وتكشف لهم الأمر الذي قد غاب عن كثير من الناس من العوام. نعم. الحملة التي قامت بها قناة الإسلام المشكورة وأطلقت عليها حملة الضياء، ما شاء الله، هل تتوقعون نجاح هذه الحملة وإن شاء الله تعالى تنشأ هذه القناة؟ الناس فيهم خير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم. الناس إذا وثقوا بشخص أو بقناة سوف يقفون معهم، بدليل أني جربت ذلك في القنوات الفارسية. نعم. والناس إذا رأوا الصدق والجرأة والشجاعة يتفادون، لأنك كلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العالم بعلمه يخدم الدعوة، الثري بماله، الشباب بقوته، وهكذا كل بما يملك من نعم الله تعالى. وأنا أتوقع الناس إن شاء الله سوف يتفاعلون معكم. وقبل أن يفوتني يجب أن أشكركم لحمل هذه الفكرة ولتبنيها، وأيضا لتفاعل الإخوة الكرام المشاهدين لهذا الموضوع، ومن من خلال الإيميلات الكثيرة والاتصالات الكثيرة التي وصلتكم. ولذا أنا أتوقع النجاح بإذن الله تعالى. وبعدين هذا وظيفة تكليف من الله تعالى فرضا فرضا منا أن نؤدي ما علينا وأن نخاطب الناس بلسان قومهم، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومنذ 5 قرون التي أصيبت إيران فيها بكارثة الرفض والتشيع لم يجد من يخاطبه بلغته، سيما نحن في هذا العصر. نحن في هذا العصر لو أخذنا السنة الكونية وانشأنا إذاعة، أنا لما خرجت من إيران قبل 18 سنة كان فكرتي الإذاعة، الفضائيات لم تشتهر بهذه الدرجة، وبعد ذلك ربنا جل جلاله يسر الإذاعات القنوات. كما أشرت من قبل امرأة، طبعا هذه واحدة من كثيرات، لما اهتدت بكت وقالت ما ذنب آباءنا وأمهاتنا أيها السنة ماتوا على الشرك. الشيعة علماء، هنا أقصد علماء الشيعة مدعو التشيع الذين يتكسبون بالتشيع، يأخذون منا، يفرغون جيوبنا، يأخذون أموالنا، والليل ونهار يغسلون أدمغتنا. وأنتم يا أهل السنة أين أنتم؟ لماذا تركتمونا فريسة هؤلاء القوم؟ إن كان شبه عذر لعلماء السنة في إيران، شبه عذر لا أقول عذر، فما هي عذر الدعاة في خارج إيران. اليوم دنيا أصبحت قرية كونية. الآن قناة الوصال هنا نحن نتكلم من إيران تشاهد. ليس مشاهدة فقط، بل بين الذين يتكلمون العربية وجد لها أنصار ووجد لها متابعون بالشكل كما هي في العالم العربي. لكن ليس كل الشعب الإيراني يفهم العربية، إنما قلة. ولذا نحن ندعو الله تعالى أن يوفق المشاهدون الكرام ليقفوا معنا، ليقفوا مع قناتكم المباركة. لماذا؟ لنأخذ خمس، لنفرغ جيوب الناس، لنغرقهم في الشهوات؟ لا وأفلا، إنما لنخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك، من عبادة القبور إلى توحيد وعبادة الله، وعبادة الله الواحد الأحد، من المتعة إلى العفة، من مجتمع الرذيلة إلى مجتمع الطهارة. وهذا لا يحتاج إلى إلى إلى إلى مزيد من العناء، لأن الناس بفطرتهم يعودون للحق. أضرب لكم مثلا واحدا، لما قلت أنا في برنامجي أن المتعة اللي يسمى في إيران صيغة نكاح المؤقت حرام، امرأة اتصلت بي وترتجف، أنا 15 سنة عايش في المتعة، متعة حرام؟ قلت نعم، متعة كالزنا تماما، متعة حرام. يخرب بيت هاي علماء تبعنا ما خبرونا، ايش الحل؟ ماذا افعل؟ قلت حول المتعة الى الزواج، حول المتعة مع نفس الرجل الى الزواج. قال يا فلان، بعد فترة تتصل بي، يا فلان لا تدري كيف حياتنا تغيرت، الان نحن نشعر بلذة العبادات، كنا نعبد الله ولكن ما كنا نشعر بلذة، ما كنا نعرف الحلال والحرام. ومن هذه أمثلة كثيرة، ليس واحدة واثنين وثلاثة، من الإخوة، من الشباب، من الرجال، من النساء، لكن يد الله مع الجماعة، يد واحد ما تصفق، شخص واحد ماذا يقدر أن يعمل؟ إذا إذا إذا أصبحنا جماعة بمعنى يعني قناة بمعنى دعوة جماعية، أنا أتوقع ما أفسده التاريخ الحديث بعض الصفويين في إيران سيصلحه الله إن شاء الله خلال سنوات معدودة، حتى لا أرجو بالغيب خلال 5 سنوات وأربع سنوات، ولكن لا شك خلال سنوات معدودة، لأني أنا أعرف الشعب الإيراني وأعرف أقليته وأعرف أنه شعب ذكي وأعرف أنه كيف يختار، إذا كيف يختار الحق. ربما أنا عشرت الشيء كثيرين، ربما أفضلهم الشيء الإيرانيين. هذا قل ما يعرفه الناس. لماذا؟ لأنه عنده نفسية الحوار، لأنه أولا لم تكن أقلية حتى يكون عندها رد فعل، كانت أكثرية، والآن هي أكثرية حكمت وتعرى مذهبها، فماذا بقي؟ بقي البديل. والبديل هم جربوا كل شيء خلال هذه السنوات، العلمانية واليسارية واليمينية، إلا السنة والجماعة ما جربوها بعد، وهذا من تقصيرنا نحن. وأنا أظن والله أعلم أن إنشاء قناة واحدة بس بلغة صريحة، ليس بلغة مجاملة، ليس بلغة سياسية، بلغة صريحة واضحة، لغة الدعوة، ستؤثر بين هذا الشعب أكثر مما نتوقعه. ذكرتم في حديثكم وأيضا في حديثكم السابقة بأن يعني ذكرتم بأن الشعب الإيراني ذكي، والشعب الإيراني يعرف أن يختار ويعرف أن يميز. ما هي توقعاتكم؟ يعني دعنا نفترض بإذن الله بأن القناة أنشأت وبثت إلى مستوى إيران، مستوى إيران وأفغانستان وطاجكستان، نعم، والشعب الذي في تلك المناطق، ماذا تتوقعون من هذا الشعب إذا رأى لغة صريحة بمثل ما يشاهده في قناة وصال من مقاطع ومن يعني كلامهم الذي مسجل وردود علمية شرعية عليه. هذا جربته بعيني في برنامجي. نعم. هناك من الشيعة من جاء واعتذر من خلال البرنامج وقالوا نحن نخجل أن نكون الشيعة. ما كنا نعرف أن الشيعة تشيع هو هذا. الذي أتوقعه أن الشعب سوف يرفض بالكلية ليس هذه الترهات فقط للمذهب كله، لأن مذهب قائم بعد الصفوية قائم على هذه الترهات، على هذا التحريف، على هذا التزوير. ثم كما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو استطعنا أن نساعدهم أن يغيروا ما بأنفسهم من الدين والعقيدة ويصلحوا عقيدتهم ودينهم إن الله تعالى يغير أحوالهم ويغير مجتمعهم. والآن بعدما تبين أصل الشيعة وفكره السياسي ربما لم نجد خلال 500 عام هذه الفرصة الذهبية لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى السنة. كيف؟ قبل الثورة على سبيل المثال لو كنا ندعو الشيعة كنا بحاجة إلى مئات المقدمات والكتب وما إلى ذلك حتى نقنع أن الشيعة لأنهم يتغنون بالثورية، نحن مثل الثورة. بعد ذلك عرفنا أن هذه ليس الثورة، هي الهدم بعينها، يتقنون الهدم ولا يتقنون البناء. طيب الآن هذا المذهب الثوري حكم، تبين هم ينظرون علماءهم كلصوص يتقاتلون في سبيل الدنيا، كرهوا هذا المذهب وكرهوا علماء المذهب إلى درجة بعد الثورة بالسنة، ليس الآن، مهندس مهدي بازرقان أول رئيس وزراء إيران قال لجذار الثورة خلخالي قال أنتم صادقون أن الشعب يحبكم؟ تفضل هاي مفتاح سيارتي، مفتاح سيارة، تفضل أنا وأنت نمشي للسوق بدون كلاشينكوف وبدون ضد رصاص واقيات ضد رصاص، أنا وأنت نمشي سوا. ما تجرؤوا؟ هل معمم إيراني يتجرأ ينزل إلى الشارع بدون حراس وبدون واقيات ضد الرصاص وغير ذلك؟ لماذا يخافون شعبهم؟ لأنهم يعرفون أنهم خونة، يعرفون أنهم سرقوا أموال الناس. الشيخ المعمم الذي كان يقرأ بثمانين يقتل حسين مرة ويصب عمر مرة في كل شارع وفي كل زقاق، هذا جاء وحكم صار مليونير وملياردير. طيب الناس لهم عيون، هذا رأوا هذا المعمم بار بالثمانين كان يذبح الحسين ويقصر النياحة ومنياحة، واليوم صار يتحرك بإيش؟ بالرصاص وبالفانتوم وبالطائرات إيش يفكرون؟ يعلمون أن كلامهم كله أكاذيب، ولكن الناس بفطرتهم يعودون إلى الحق. نحن لو قدمنا البديل، النصارى الآن كما قلت مرات 600 من خلال دعواتهم 600,000 إيراني تنصر فقط. أنا أقول مرة أخرى أن إيران اليوم بعد 500 عام بعد هزيمة التشيع على مفترق الطرق، بل إيران اليوم حبلى بالتصنن، حبلى بالسلفية، حبلى بالوهابية، ولكن من السعيد الذي يستثمر هذا الوضع؟ نرجو من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السعداء الذين يستعملهم الله تعالى في سبيل إنقاذ الناس. شيخ المبارك، بالحديث عن ذكرتم أن إيران حبلى بالتسنن وما إلى ذلك، أنا أريد أن أخرج عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر. كنا بالأمس قد تكلمنا عن وضع الشيعة في المملكة وأيضا في الخليج العربي وفي الدول المجاورة، وكنا قد عرضنا بالدليل وبالإثبات إن كان بوثائق صورية أو فيديو بأن الشيعة ليسوا مضطهدين كما يدعون وأن هذه دعاوى وأن هذه الدعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة. ما أريد أن أسأل عنه الآن، دعنا نسمع إيران ووضع أهل السنة في إيران كخط عريض فقط. نعم. نريد تفاصيل هذا الخط العريض. جزاك الله خير. الشيعة والصهاينة دائما يتكسبون بالمظلومية. نعم. والحقيقة غير ذلك. نحن نتمنى في إيران أن نعيش مثل الشيعة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج، نتمنى ذلك. كما قلت من قبل، الشيعة جاءوا وباهلوا عالم سني راهنا ومرتاحين بيوتهم، ما أحد سألهم. أما السنة في إيران، لا أقول عشرات بل مئات من العلماء قتل من طريق التسمم، من طريق هذه السيارة، من ألف طريقة وطريقة، لمجرد اعتقاده في قلبه أنه لا يؤمن بعبادة غير الله تعالى. هدم المساجد، قتل علماء، هدم كم من المسجد تصورون أنه هدن؟ في شيراز أتذكر مسجد الحسنين الذي بناه دكتور علي مظفريان الطبيب الشيعي الشهير الذي ترك التشيع من أهل الشاه، هو بمساعدة الشيخ صالح الضيائي رحمة الله عليه، من كبار علماء السنة، من أكبر علماء السنة في جنوب إيران، الذي قالوا له: يا شيخ ضيائي، هؤلاء الطلبة الذين أنت أرسلتهم إلى الجامعة الإسلامية أخطر علينا من صواريخ صدام حسين. صور أيها الإخوة الكرام كيف يخافون من الفكر في تلك الفترة، من الفكر الصافي، التوحيد الصافي. هل يعقل علم عندهم، فكر عندهم، فكر إسلامي السني الصحيح التوحيدي أخطر عليهم من صواريخ صدام حسين؟ نعم، هذا اعترافهم. ثم قطعوه إربا إربا، هو نفسه الشيخ مفتي زادة، علامة أحمد مفتي زادة، الذي قال أمامي للخميني، وأنا كنت شابا في تلك الفترة. نعم. أنا أخوكم. أي نعم، كنت مع أخي. نعم. قال الخميني: يا خميني، أنت وعدتني بدولة إسلامية. نعم. هذا وقت كتابة الدستور، حوالي يعني عدة أشهر تقريبا أو سنة. نعم. الآن أنت تكرس لدولة شيعية صفوية، وأنا سوف أحاربك محاربة سياسية، وإن كانت عقيدتي لا تسمح برفع السلاح الأوشك، ما الأسف كذا كان يعتقد. أما أخي الشيخ عبد العزيز قال: لا، نصبر إلى أن تصل السكين، نصبر حد الممكن إلى أن تصل السكين إلى العظم، أما إذا السكين وصل العظم آخر الدواء الكي. الشيخ مبارك، أريد أن أقاطعكم في أمر. ذكرتم موقف قد مر أمامكم مع أخيكم والخميني، ودائما ما أركز على هذه النقطة. نعم. أخوكم كان يعني زعيم أهل السنة في إيران. أي نعم. كيف كان وضع في تلك الفترة إلى الآن؟ في تلك الفترة هل هناك تغيير؟ تغيير جذري في تلك الفترة. هم لم يكونوا أقوياء، كانوا بحاجة إلى أهل السنة، ولذا كانوا يحاولون أن يكسبوا السنة جميعا. نعم. ولذا أعطوهم أرض في طهران 10,000 متر مربع. نعم. لمسجد أهل السنة. جميل. طيب، هاي أرض لمسجد أهل السنة في طهران. نعم. وهاي حقوقكم في الدستور كذا كذا كذا، إلى درجة أن مناطق السنية يسمح لها في الدستور طبعا. نعم. اللي حبلها الأوراق، يسمح لهم أن تكون المدارس على مذهبهم. نعم. القضاء على مذهبهم. نحن إيش نريد؟ نحن لا نريد الحرب مع الشيعة. نعم. نحن نريد يكون لنا حقوق مثل غيرنا. صحيح. نعم. ومثل حقوق الأقلية أيضا، ليس أكثرية. نعم. لما كتبوا في الدستور هذا وأعطونا أرض والجو العام كسب قلوب الناس، نحن إيش نريد؟ نحن لا نريد نقاتل الشيعة. لا نريد نحارب، لا نريد حرب طائفي في البلد، وإلى الآن لا نريد. تصور. صحيح. إلى الآن إلى هذه اللحظة نحن لا نريد حرب طائفي، لأن حروب تخدمهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نحن نريد نعيش آمنين مطمئنين معايز ذاك غيرهم من البشر في بلادهم. نعم. ولكن هم لما بدأوا، بمجرد ما سيطروا على الوضع مضى فترة بسيطة، صادروا فتاوى المسجد وبدأوا ألقوا القبض على 400 عالم ضجوهم السجون. المسجد لم يبنى. نعم. لم يبنى. لم يبنى أصلاً. لم يبنى أصلاً. نعم. وقالوا لهم العلماء السنة أنتم مثلكم كصالة كبيرة فيها بروجكتورات وفيها لمبيات وفيها الشموع. نحن أول ما نعمل نطفي بروجكتورات كشافات كبيرة علماء الكبار. فعلا ما تركون علماء الكبار أحد من الشيخ صالح الضيائي من أحمد المفتي ألام أحمد المفتي زاد وأنا آية الله بورقي وغيره كله مشتت طرق كلهم اغتيلوا إما اغتيلوا إما أوادموا نعم يعني ما بقي أحد منهم إما صمموا نعم بطرق متعددة نعم وبعد ما نطفي الكشافات نطفي اللمبيات صغيرة بعدين نشغل المروحة ستطفي الشموع أي نشيع عامة الشعب وهذا غباء منه وهذا غباء عجيب لأن كلما قتلوا عالما سنيا أو هدوا مسجدا سنيا أو مدرسة دينية سنية ازدادت عودة الناس إلى الدين والآن هذا الذي يزعجهم هم يملكون الدولة حرس جيش مساجدهم فارغة لا تنظروا لهي أفلام مراقبة تلفزيونية بالمظاهرات هذا كله خداع في خداع مساجدهم فارغة أما مساجدنا مدارسنا الدينية الباقية في مناطقنا ليس في مناطقهم على فكرة في كما قلت طهران والمدن الكبرى الإيرانية ليس طهران فقط هي المدن الوحيدة في العالم لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة مع وجود مئات وعشرات من كنائس وكنيسة علما أن عدد السنة في طهران يفوق عدد اليهود والنصارى والمجوس مجتمعة أكثر من الأقليات الموجودة أين؟ ولكن مع هذا لماذا هم لا يتحملوننا؟ السبب ليش؟ لأنهم يعلمون جيدا لو فتح مسجد واحد في طهران أو في مشهد أو في إصفهان يكفي هذا لهداية الإخوة الشيعة عامة الشيعة لأن عامة الشيعة ليسوا على رأي علمائهم لا تصوروا هكذا كثير من هؤلاء فيهم خير لا يريدون حرب طائفي لا يريدون هذه الترهات اللي تصنع حوزات وماسونيات وماسونيات الرافضية هذا غير وهذا غير ولذا هؤلاء نسميهم مدعي التشيع الشيعة الصفوي أما عامة الشيعة نسميهم الشيعة الكرام لأن كثير منهم يبثان الحق هل تصدقون أنا ذهبت في جامعة الإلهيات في طهران في جامعة يسمى كلية الشريعة أساتذة من الجامعة يقول والله كلامكم حق نحن نعرف أنتم حق ولكنها لو صرحنا بكلامكم يقتلوننا طيب أين الخيمة الذي يجتمع هؤلاء تعرفون حتى برنامج لا أريد أتكلم عن الذات ولكن على سبيل المثال ومن سبيل ذكر النعمة برنامج واحد الحرس يشتنون يستمعون إليه بالحوزات الناس خبروني من الداخل حوزات تجتمع هناك يسمون إيش يقولون أحدهم قال وزولنا الشريط المعارضين لما سمعوا كلامك قالوا هذا الملا الصومي وأنت برنامج مطلع من أي ساعة إلى أي ساعة الناس يعشقون الحقيقة طيب لو أنشئت قناة صومية باللغة صريحة وبنفس الوقت بلغة معتدلة وآخلة ماذا تكون تأثيره؟ كبير جدا وأما كلما قتلوا عالما سنيا أو هدوا مسجدا سنيا أو ضيقوا ما فيش طالب من طلاب السنة أو من نشطاء السنة إلا هو تحت ضغط تحت ضغط أسبوعي ليس شهري وهذه الأشياء لا أقولها في سبيل الدعاية عندي معلومات في هذا الصدد حتى الناس يعيشون في جو متوتر من يخرج إلى الحج هكذا من يخرج إلى العمرة هكذا إخوة خبروني قال نحن نذهب إلى الحج نخاف ولا لأن الطبيب يفحصنا يخاف يقتلنا ولكن ما هذا الناس الحمد لله تعالى تمسكوا بدينهم أكثر ضغط شديد ولا شك لما بدأت البرنامج تعرف أهل السنة ماذا قال قال والله أنت خلال هاي 30 سنة اللي نحن نعاني أحييتنا ببرنامجك والغريب في أفغانستان أحد الإخوة المتصلين قال لي نفس الكلام قال نحن الآن من خلال البرنامج أحيينا من جديد هذا برنامج واحد في قنوات إلمانية في قنوات لادينية مع هذا كتبوا اسم القناة واسم هذا العبد الفقير على, على, على, على الفلوس على النقود ويوزونها فيما بينهم على الشوارع وهم شيعة الذي يفعلون ذلك. السنة فقط في مدن شيعية، لأن الذي يستمع الحقيقة يتنور ويتأثر. ولذا نحن صحيح عانينا كثير بعد هذه الثورة المشؤومة، ولكن الحمد لله أنهم كانوا أغبياء، لم يستطيعوا أن يؤثروا علينا كثيرا من خلال 50 قناة فارسية في الداخل، وهي معلومة اليوم حصلت عليها، غير القنوات المتعددة العالمية أكثر من 50-53 وكذا. ما ونحن لا نملك شيء إلا العمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لماذا انتشروا؟ الفرق بعيد بيننا وبينهم، بين الأرض والسماء، ولكن مجرد سؤال. لماذا انتشروا؟ بعمالهم. بأعمالهم انتشروا. ونحن نرجو من الله تعالى أن نستطيع أن يوفقنا أن ننشر الإسلام بأفعالنا وأقوالنا. شيخ المبارك أيضا، نريد أن نعود لموضوعنا. نحن دخلنا في موضوع أنت عدتنا للموضوع الأول. أنا بودي شخصيا أتكلم عن المستوى الشخصي، وأيضا أعتقد بأن المشاهدين يعني يتعطشون لهذا الأمر. نريد أن نعرف أحوال أهل السنة داخل إيران بالداخل. هل يوجد مدارس يدرسون الشيعة؟ بالأمس وجدنا بأن لهم حوزات علمية، ولهم نشاطات ثقافية، ولهم حسينيات، وعلى يعني أعلى طراز ويعني بشكل عادي جدا، والدعاوى التي نسمعها كلها دعاوى باطلة. نريد أن نعرف هل الدعاوى التي من داخل إيران هي دعاوى باطلة فعلا؟ بالنسبة داخل إيران في بلوشستان وفي كردستان، السنة أولا يسكنون في أطراف إيران الأربعة، هم كانوا في داخل المدن بعدما اضطهدوا وطردوا إلى أطراف إيران، يملكون المساجد والمدارس التي بنيناها في أهل الشاه. لا يوجد مدرسة بنيت مدرسة دينية بنيت بعد الثورة، كلها قبل الثورة، كلها قبل الثورة في أيام الشاه، والأيام الوحيدة التي توقفت ذبح السنة من خلال 500 عام. نعم، شاه أبو الشاه. ولكن هذه المساجد وهذه المدارس نشاطها محدودة جدا جدا. الآن هناك ضغط شديد من عدة سنوات، خاصة دولة أحمد نجار، أن تكون الرؤساء هذه المدارس تعين من قبل الدولة ومدرسيها من قبل الدولة. ماذا تبقى بعد ذلك؟ قبل الدولة الشيعية. من قبل الدولة الشيعية. وإلى الآن إلى هذه اللحظة بعد 30 سنة ما نجحوا. ولكن الشاهد أن هذه المساجد والمدارس محتواها فارغة تقريبا، طبعا لا أريد أهينها، ولكن محتواها ليس كما ينبغي. هذه العبارة أفضل، ليس كما ينبغي، بسبب الضغط الشديد أولا، وبسبب الجهود الفكري للمنطقة كلها. أنا كنت أتمنى هذه المدارس ستكون على منهج الجامعة الإسلامية ومدارس المملكة ومدارس البلاد العربية، وكونت خطة في هذا الصدد لما كنت في إيران وقدمتها، ولكن هم خافوا من هذه الخطط، خطة يعني خطة الانفتاح، ومنغلقين شيئا ما إلى مذهب واحد. طبعا هذه كارثة. واليوم مذهب واحد لا يستطيع يشبع الناس ولا يرد على تطاولات المجتمع، إنما مذاهب الإسلامية كل مذاهبنا. ماذا تقصد بالمذاهب الإسلامية؟ مذاهب حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، مذاهب السنية كلها. ولا تقصد المذهب الشيعي؟ لا، مذهب الشيعي لا يوجد. لو وجد على الرأس والعين، لو وجد مذهب الإمام جعفر الصادق على الرأس والعين، ولكن الشيعة هم الذين أفسدوا مذهب الإمام جعفر الصادق وضيعوه. كما ضاعت كثير من المذاهب، مذهب الإمام أوزاعي وين، مذهب السفيان الثوري وين، وهكذا. إذا تقصد داخل المجتمع السني داخل إيران؟ أي نعم. الشاهد أن هناك مشاكل داخلية والخارجية، والضغط الخارجي جعل هذه المدارس منغلقة على نفسها. ولكن ما هذا، يوجد مدارس شكلية في كردستان وفي بلوشستان شيء ما، أما خطط الدولة إنهاء هذه المدارس، إنهاء وجودها نهائيا. نعم. ولذا في في في زابول كان مسجد أبو حنيفة ومدرسة أبو حنيفة أزالوها بلن بكرت أبيها. عندي صور كيف كيف كيف جرافات تدعس المصاحف. نعم. هذه مصاحف وهابية كيف تتفنى على على الزبالة ما علاقة. الشاهد أهم من هذا، إذا أنت في مجتمع تعيش في مجتمع ولا تشعر بالأمن، لا ليس لك مستقبل لا في الجامعات ولا في في الوظيفة فضلا من الحكم فضلا من السياسة، كيف تتقدم؟ تموت تلقائيا. وهذا الذي يسعى إليها العصابات الحاكمة. نعم. ما لسه في إيران، ولكن ما هذا إلى الآن نحن نتوقع الصناع سيحنون من جديد بإذن الله تعالى. نعم. سيما إذا استطعنا أن نكمل النقائص التي في الداخل. نعم. من خلال قنوات فضائية أو من خلال الشبكة الدولية. نعم. والحمد لله تعالى أبشركم حتى الفكر السني المعتدل السلفي بدأ ينتشر في إيران أكثر من قبل بكثير، والدولة اضطرت أن تعترف بهذا الواقع. لكن مع الأسف الدولة تستغل جميع الطوائف، تستغل الحنفي ضد السلفي، السلفي ضد الحنفي. هذا الذي نحذر الناس منه، أن لا يكونوا أداة بيد عدائهم، وهي مشكلة كبرى. إذن الحال يرثى له في في في بلاد فارس في أهل السنة. شيخ المبارك، أنا أعرف بأنكم لا تريدون أن أذكر هذا الأمر، ولكني سأذكره. سمعت بأنكم يعني في من قديم يعني في في بلوشستان أنكم أنتم من أدخل أو من درس التوحيد، هل ممكن تحدثون عن هذه الفترة؟ الوالد الله يرحمه. نعم. لما درس في الهند قبل إنشاء باكستان. نعم. في مدارس ديوبان. نعم. ومدارس ديوبان خطين، خط التوحيدي خط فانشفيري وخط في بعض الشيء من التصوف. نعم. الوالد لما رجع إلى بلوشستان، الجيل القديم من علماء بلوشستان كلهم تقريبا من تلاميذه وبعد ذلك أخي، وكان هناك طائفة مرتدة اسمها ذكرية قالوا للجهاد ضدهم وأخرجوهم من بلوشستان. ولذا بلوشستان اليوم تقريبا أطهر أرض بعد المملكة العربية السعودية، حيث لا يوجد فيها وطن واحد. نعم. هذه القبور التي تعبد من دون الله تعالى كلها أوثان. نعم. يسموهم زيارات قاه، مقامات، عتبات عالية، كل هذه بيوت الأوثان. لا فرق بين بيت الوثني باسم الإسلام وباسم الهندوس، وثن وثن. نعم. عبادة غير الله عبادة غير الله. هذا غير الله سواء كان نبيا أو إماما أو شهيدا أو مسلما أو غير مسلم، إذا كان العبادة لغير الله لا فرق من يكون ذلك. نعم. والحمد لله تعالى الدولة مع إصرارها الشديد إلى الآن لم تستطع أن تروج عبادة القبور في بلوشستان والله الحمد. وهذه المدارس من هذه الناحية باقية، لكن كما قلت فيها شيء من التعصب في بعض المدارس، تعصب المذهبي التقليد المذهبي، حيث أخرجوا بعض الطلاب لمجرد رفع يدين أنت وهابي، أي أن بعض مدارسنا بعض علمائنا يفعل ما تريده الدولة من تلقاء نفسه. اجتهد. أي نعم. والقناة قنوات الإعلامية العالمية تستطيع تجبر هذه النقائص. طبعا هذا أنا أجيبه على سبيل المثال مجرد أنه. نعم. كيف الجو الحاكم في المدارس. نعم. كتاب عقيدة التحاوية كنا ندرسه في إحدى المدارس، أربعة من أساتذة أربعة منهم أخرج من المدرسة بسبب تدريس هذا الكتاب، ولكن المنهج السني السلفي. نعم. ليس المنهج مثلا الأشعري أو الماتريدي. وهنا أنا هذا الموضوع ما أريد أفتحه كثيرا لأن هذا جرح عميق، ولكن الدولة تستغل هذا الوضع. أما جيل الساعد فكل مكان لا ينظر إلى هذه الخلافات كثيرا، لا يتوجه، بل على الأخ يترفع لها عن هذه الخلافات ويريد الفكر الإسلامي السني الصحيح. نعم. جزاكم الله خير على التوضيح. وشيخ المبارك، بما أنكم يعني بكل لقطة تذكرون بها الإعلام وتذكرون بها القنوات، فكأني بكم لا تريدون بأن أخرج من هذه النقطة. لا، أنا أريد هذا العلاج، لأن أنتم ذكرتم قناة الفارسية، وأنا أعتبر قناة واحدة تعمل وتجبر أخطاء كل هذه الشائعة في المجتمع، ولذا أنا أركز على الإعلام كثيرا، لأني جربت هذا الميدان ومنذ عدة سنوات وأنا في هذا الميدان، ولذا يعني بين فترة وفترة نعود إلى هذا الموضوع. طيب شيخ، بما أنكم ذكرتم القنوات، ما هي النقاط التي تعتقد أنه يجب على القناة الفارسية أن تركز عليها؟ أولا العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بدأ؟ 13 سنة هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة المكرمة يركز على الأساس، على البنيان، على العقيدة، على التوحيد، على الإيمان، بعد ذلك على العلوم الشرعية كلها، لأن إيران مجتمع قد عمل التحريف فيها، عمله التحريف والتزوير، تحريف التاريخ، تزوير التاريخ، تزوير الدين، تزوير العقيدة. تعلمون أنه لا يوجد هناك كتاب فارسي واحد من المترجم الشيعة لم يحرف؟ أنا لم أرى ذلك، بحثت كثيرا في هذا الموضوع. تاريخ التبري ترجم كله تحريف، وقس على هذا. طيب، إذا كان الشعب يقرأ كل شيء محرف، ماذا يطلع؟ إما يطلع علماني، إما يطلع خرافي، صحيح. وهذا الذي حدث في المجتمع الإيراني. ولكن أنا نظن لو علمنا الدين الصحيح للناس وأبرزنا مشاكل السنة في إيران، أحييناه من جديد، ليس السنة في إيران فقط بل السنة في العالم كله، سواد العالم من المسلمين، سيما في بالمناطق الناطقة بالفارسية تحت الضغط الإعلامي الشديد، هم ينطرونهم بوابل من القنوات المضللة. طيب الآن اتصالات الناس من تاجيكستان ومن أفغانستان ومن إيران ومن باكستان ومن الخليج العربي، كلها تظهر كيف أنهم كانوا تحت الضغط الإعلامي التشيع الصفوي المضلل. ونحن لو استطعنا أن نواجه هذا الخطر، أن نتصدى لهذا الخطر، ويكون قد خدمنا ديننا وقد أصلحنا مجتمعنا وصنعنا جيلا معتدلا منصفا يعرف الإسلام الصحيح الذي غاب عنه منذ 500 سنة. على ذكر اتصالات وذكرت اتصالات، نأخذ اتصال طارق من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم أخذنا اتصالات بدري عشانكم يا طارق، لأن أمس وقبله يعني قصرنا معكم. تفضل. الله يرحم والديك ويثيبك يا محمد الحربي على مجهوداتك، وربي إن شاء الله يجزاك ألف ألف خير. آمين وياك. تفضل طارق، معك دقيقة. أخي وحبيبي الله يجزاك خير يا شيخ البلوشي. الله يحييك. حيا بالله وجهك دنيا وآخرة. ورحم الله والديك وبارك الله في جهودك. بارك الله. يا أخي يا محمد، إحنا رسلنا رسالة للرقم، بس هو اللي على اليمين ولا على الشمال رقم الحساب؟ والله ما أشوفه. أنا بس عندي اقتراح يا أستاذ محمد، إن شاء الله إلين تفتح القناة أتمنى تكون قناة وصال 12 ساعة عربي و12 ساعة فارسي إذا أمكن. إحنا قناتنا عموما القناة العربية اللي تشاهدنا الآن أنت منها، يعني تبث فقط على قمر النايل سات، ويعني الفكرة يعني كانت للشيخ أبو منتصر، لكن يعني اللي كما سمعت من الإخوان في الإدارة أن يعني الأفضل أن تكون قناة متخصصة بالكامل، يعني حتى لا يتم تداخل وكذا، تستلم فقط نفس المنهج وتمشي. الله يبيض وجهك ويعطيكم خير ويرحم والديك يا شيخنا يا بلوشي. جزاك الله خير. أتمنى إن شاء الله، بس إحنا أرسلنا ننتظر الحين بس رقم الحساب. الله يبارك الله فيك. وإذا ما لم يصلك رد، حاول أن ترسل لي إيميل البرنامج. حاضر. اللي هو كشف @كشف .org، أو الإيميل الظاهر على الشريط الأبيض للشباب في بيض الله وجيكم ورحمة الله وجيكم. بارك الله فيك. شكرا لك يا طارق. وبارك الله في همته. ناخذ سعيد. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام. مساكم الله بخير جميعا. مساك الله بالنور. حياك الله سعيد. الله يبقيك. بارك الله فيك في شيخنا الفاضل وكثر الله من أمثاله. الله يبقيك فيك خيرا. الله يقوي إن شاء الله ينصر على كل مشرك. آمين. آمين. والله أنا حبيت أسلم بس وفي نفس الوقت أشهد من أذر الشيخ وبإذن الله تعالى إحنا معه أصدرنا بإذن الله تعالى ونحب ندعم القناة الفاسية. جزاك الله خير. الله يجزاك أبدا. تفضل. أتمنى أنه يعني يكون في تواصل مع الشيخ على إنشاء القناة لفترة وقت بإذن الله تعالى وإحنا على أتم استعداد بإذن الله. جزاك الله خير سعيد. إذن اترك رقمك عند الإخوان في الكنترول. طيب. وأيضا أحببت أن تتواصل مع إدارة القناة. ما عندك أي مشكلة؟ يا ريت يعني أيضا أتواصل مع الشيخ. بارك الله فيك. موجود جميع إن شاء الله. الشيخ موجود. ما عندك أي مشكلة. بارك الله كثر من أمثال بإذن الله تعالى. بارك الله فيك سعيد. شكرا لك. شكرا لك. في اتصال آخر ولا نستمر؟ لو تسمح لي ملاحظتين فقط. طبعا. لو كانت قناة الوصال على هات بيرت. نعم. ولا تلستار خمسة التي تغطي أمريكا وكندا وهات بيرت التي تغطي أوروبا والشرق الأوسط كان هذا اقتراح وارد. نعم. لكن بما أن نالسات ونالسات للعالم العربي أي المناطق التي تغطيها نالسات غير المناطق التي تغطيها قناة الفارسية ولذا إنشاء قناة مستقلة تكون أفضل. هاي من ناحية. وناحية ثانية لأنك تحمست ومستعد أن تتعاون مع القناة. جزاك الله خيرا وبارك الله في أموالك وأولادك. وأيضا هكذا مع أخ سعيد. وقناة الوصال أول ما بدأت قبل ما تنطلق طلبوا أشرطتي بالفارسية وحتى يبصوها بالفارسية. بعدين أنا قلت لهم لا بأس تبصوها العرب يستمعون إليه وبعض الإيرانيين عفواً الإيرانيين اللي يشاهدوا النالسات ولكن الأفضل كما نعلم أن إنشاء قناة فارسية. طيب شيخ مبارك نأخذ اتصال من الأحواز. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك أخي محمد وعلى أبو منتصر. حياك الله. عليكم السلام. تفضل. حياك الله. وأقول لأبو منتصر إحنا من الأحواز وغلوبنا معكم والله يوفقكم إن شاء الله أن تخدموا العرب والبلوش. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك والسالف عن الظلم اللي احنا موجودين به. أبو علي حدثنا. أبو علي كيف وضعكم في الأحوال؟ الله أنا أبو منتصر أكثر يا رفا. أنا أريد أن أسمع منك. سمعت من الشيخ أبو منتصر. أوضاعنا سيئة من نظر المعيشة من نظر أي كل شيء. عندكم مدارس أبو علي في الأحوال؟ مدارس فارسية نعم وإلا عربية لا. ماذا تعلم هذه المدارس؟ مذهب الشيعي ولا السني؟ والله إحنا نحن الشيعة بس بعد أخذوا العرب بشكل لك بعد. ولا عرق بالأحواز أكثرهم سنة والحمد لله يعني مذهبنا ما عندنا سنة يلتغوا السنة العرب. نعم. طب كيف وضعكم الاجتماعي يا بالي؟ الاجتماعي الحمد لله شرقوا كله كل يعني تعبوا عليه وتفشكل يعني خلوا كل واحد حجر نجمة. ووضعنا أسوأ من ما تفكرون ونرجو أن ترعونا وتفتحوا الخطوط للأحوازيين. أبدا الخطوط مفتوحة. الخطوط مفتوحة يا أبو علي وهذه دعوة. هذه دعوة يا أبو علي. معني أبو علي هذه دعوة يا أبو علي مني أنا ومن القناة ومن البرنامج عموما ومنك أيضا لجميع الأحوازين ليشوفونا سواء في إيران في أي دولة من الدول. الخطوط مفتوحة غدوبنا ونشكركم يعني إحنا نشكركم بالخاصة أهلنا العرب والمسلمين كافة أنا ما كنت. نعم. شكرا لك يا أبو علي. الشكر لك. شكرا لك وأبو منتصر أوصي أن أكثر يركز على الإذاعة الفارسية وإن شاء الله نتغذي. جزاك الله خير. الله يطول عمرك يا أبو منتصر والله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. طيب ناخذ ابو خالد من السعوديه. تفضل ابو خالد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ محمد. مساء النور حياك الله بخير. كيف حالك؟ شلون الشيخ عساه طيب عندك؟ برك الحال هذا هو تشوفه بأحسن حال ما شاء الله تبارك. ونحييه ونقول نحبكم كلكم بالله. أحبك الله حسنا فيك بك الله. لكن طال عمرك عتب عليك أنت يا محمد الله يسلمك. آمرني على راسي سم. كلمتك مرة وعطيتك تجاوب على سؤالي ولا جاوبت عليه. في حلقة ثانية. ذكرني. يعني كلمتك عن موضوع يعني طال عمرك زي ما تقول سويت مقارنة بين السنة والشيعة. نعم. فالشيعة يسبون الصحابة. نعم. ويطعنون. نعم. ما يطعنون في النسب، يطعنون فيهم، يسبونهم، يكذبون عليهم. نعم. ويحدون عليهم. نعم. لكن حنا السنة نطعن في أنساب بعض، يعني حنا نسب بعض كأننا نسب الصحابة وكأننا نسب ذكرتك عليه السلام. ذكرتك يا أبو خالد. الله يرضى عنك الله ربك عندي طال عمرك ودي أسأل سؤال طال عمرك سم أمرني هل لك اتصال مع الشيخ عدنان الغرغور إن شاء الله نصل إليه يا أخي معها الله يعزكم ويعز السامعين نعم. معها الناظر حمار ما يفهم والله أني حتى شوف يعني أبو خالد أنا عندي لك رأي ألا أشور عليك بأنك ترسل رسالة للإخوان في صفا ما قدرت والله أنا حاولت أكلمه ما قدرت ولكن انا اشوف انتم وعندي انت وصال وصفاء اشوفكم واحد ما اشوف يعني تمييز ولا لا لا كلنا واحد والله انا اشوفكم عندي واحد يحب القناه كثير اشهدها كلنا واحد وابشر بمن يوصل رسالتك وانا وسؤالك عمرك إنه انا بقول لك على شيء اسمح لي بس سم. ان طال عمرك اتوقع ان هذا المرسل بس يبعبع ويسوي بس يستوي شو شرب معنا أتأكد أنه يعطى فلوس بعد جزاك الله خير يا طويلة وعندي برضه سؤال طال عمرك يعني للشيخ عسى الله يطول في عمره سؤال للشيخ اسمعك الشيخ سن هل يا طويل العمر يعني الشيء الحين يعني مع كثر الكلام هذا ما كذا هل يستفيدون رايح أطلع منهم نتيجة رايح أتركهم مذهبهم مع أنه تأصل فيهم يعني أنا لو واحد يدعيني الحين بالمذهب الشيخ لا يمكن أروحنا مهما كان نعم. لأني أنا متأصل في المذهب هذا السني ولا رح يعني أتبع مذهبهم. جزاك الله خير. هل يمكن يصلون هل يمكن إن يروحون الشيوخ حقينهم ينتهون في يوم من الأيام؟ شكرا لك أبو خالد. شكرا لك أبو. شكرا لك. أبو عمر من الإمارات تفضل يا أبو عمر. محمد من الإمارات عفوا تفضل. محمد عبد الله. حياك الله يا محمد عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الحربي. تفضل هلا بك هلا. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كلكم الشيخ عبد الرحمن عبد الرحيم يا مرحبا السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد تفضل أول حاجة مبدئيا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذه القناة الفاضلة وصال نعم. ونشكر القائمين عليها وإلى الإمام نرجو من الله أن يوفقكم جميعا ويوفق الشيخ البلوشي لافتتاح قناة باللغة الفارسية لتقوم بتعليم الناس وتفقيهم في دين الله ضد الصفويين ونحن على استعداد لدعم هذه القناة بأموالنا وأنفسنا إن شاء الله لك الله خير لك الله خير شكرا لك وهذا تليفوني عندكم في حالة طلب العون والمساعدة الرجاء أنكم تسجلون عندكم الصلوبي أبشر اترك رقمك في الكنترول وأبشر أنا سأتصل بك شخصيا 505 موجود في الكنترول في الكنترول تعال الكنترول الاخوان في الكنترول الان يردون عليك بارك الله فيك ناخذ اتصال اخر من السعوديه ابو ايمن من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا ابو ايمن الله يزيد فضلك مساء الخير عليك وعلى شيخك وشيخنا الفاضل الشيخ البلوشي السلام عليكم يا شيخ حياك الله يا مرحبا ابنكم أبو أيمن الحكمي وأنا والدي وكثير من أقاربي من كبار علماء المملكة ولله الحمد ما شاء الله حياك الله وأنت تعرفهم شخصيا وهم يعرفونك شخصيا ولكن أحببت أن أتشرف بأن أشترك معكم بهذه المشاركة البسيطة لبعض الإضافات تفضل بالنسبة للشيعة وما يعملونه في العراق لوحظ في كثير من القنوات وكثير من مواقع الإنترنت أنهم يمارسون أعمال وحشية مع السنة نعم. حتى لدرجة أنهم استخدموا بعض الألعاب القتالية فسئل أحد كبارهم فقيل له لماذا تعلمون أبنائكم للألعاب القتالية وعندكم أسلحة وقنابل بل حتى نتلذذ بقتل السنة أي نعم وبالنسبة يعني أتمنى أنه يكون شرف للقناة أنها توضح المؤامرات الواضحة الصحيحة الخفية الدسيسة بين الشيعة واليهود، مؤامرات قتل ومؤامرات تهجيم ومؤامرات تشتيت وكثير من المؤامرات. أما بالنسبة للشيعة في السعودية، فتكلم الشيخ السعدي البارح عن قضية يطالبون بأنهم محرومون من الوظائف، فهذا غير صحيح، وهم موجودين في جميع الوظائف وكذا، ولكن هذا ما وضحناه بالأمس. نعم، ولكن اتضح منهم وللأسف، وخصوصا يعني في الحرب الأخيرة التي كانت على الحوثيين وكانوا ينسخون مراكز كبيرة جدا في أجهزة الدولة العسكرية، أنهم كانوا يقدمون خيانات كبيرة جدا. فأنا أتمنى أن هذه يعني تكون واضحة للمشاهد وحتى لأبنائهم هم الشيعة من الشيعة المحترمين العقلاء الذين يريدون العودة إلى الصواب، حتى يعرفون ماذا يفعل مشايخهم ومرجعياتهم. وأعتذر عن الإطالة. شكرا لك أبو أيمن. نأخذ أبو عبد الرحمن من الكويت. تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. سلام، كيف حالك أخو محمد؟ حياك الله أبو عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياكم الله. سؤال الشيخ، يا شيخ هل وجدتم يا شيخ أحدا من غلاة المتصوفين أهل البدع والشركيات شيعة يقوم سؤال بسيط أستاذ محمد، وإن شاء الله نأخذ كتب الموضوع. نعم، هل وجدتم يا شيخ أحد من غلاة المتصوفين يقوم بمحاربة عقيدة الرافضة الباطلة أو أحدا من حملة الفكر الخارجي التكفير الهدام، أم أن هذا الأمر مقتصر على أهل التوحيد؟ ولماذا يا شيخ؟ وجزاكم الله خير. شكرا لك. شكرا لك عبد الرحمن. طيب شيخ المبارك، أبو خالد تساءل وقال هل الشيعة يستفيدون من هذه القنوات؟ أول المستفيدون هم الشيعة. نعم، وهذه تجربتي في القنوات. نعم، بل هم الذين يلحون ألا تفسير القرآن وتعليم الدين من جديد، سيما من خلال اللغة العربية، هم المستفيدون الأول. العلم والقرآن والسنة يستفيد منها الشيعي والسني والمسلم وحتى غير المسلم. تعلمون أن أحد النصارى قال لي أنا نصراني وأنا منزعج من بعض الشيعة الذين يسبونك، لأن عندي برنامج بث مباشر، أي واحد يتصل تلفون مباشر، وأنا أتابع برنامجك. أقول لكم طرفة ثانية، أنا أعرف عقلية الشعب الإيراني. مرة واحد يتصل مرتين في رأسه يقول أنا من إسرائيل، أنا في بريطانيا، أنا عايش في بريطانيا، هو يقول أنا من إسرائيل، أنا أخطأه. أنا أتصور هذا مخابرات إيرانية تريد تصل على برنامجي، قلت شوف إسرائيليين وكذا. بعدين مرة اتصل قال والله فلاني أنا أستفيد من برنامجك، أنت ليش تقطعني كل مرة؟ قلت أنت فعلا أنت من إسرائيل؟ قال نعم أنا من إسرائيل وأتابع برنامج باللغة الفارسية. قلت أنت ليش تعمل بأرض مغتصبة؟ فلسطين أرض مغتصبة، ليش أنت ما تعيش في إيران مثلا؟ قال والله ليش نعمل بدا يعني ايش نعمل مالنا وطن ما ادري. طبعا هذا الكلام غير صحيح. الشاهد يهودي يستمع لبرنامج، مسيحي يستمع لبرنامج ويتصل ويظهر تعاطفه مع البرنامج، فكيف بالشيعي؟ ولذا هم المستفيدون الاول. وفضلا عن استفاده السنه في العالم، كما قلت في جلسه واحده أيها الإخوة الكرام، في جلسة واحدة في لقاء واحد، وأنا على طول أذكري إخوة رجاء لا تتصلوا، لا تتصلوا حتى أنا أفتح البرنامج، 5423 مسكال فقط غير التلفونات اللي أنا رفعتها. هذا يدل على إيش؟ يدل على تفاعل الناس. 5423 مسكال مكالمة تلفونية ليس قليل جدا. هذا يدل على، ولكن ليش؟ لأن اللهجة صريحة، لغة صريحة، ليس فقط مجرد وعظ، ليس فقط مجرد توجيه، كل مع بعض، دين وسياسة وواقع المجتمع وحكم ونظام وكل شيء على حسب الآية، حسب الموضوع. طيب شيخ المبارك، نأخذ أبو عبد الله من العراق. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الله قبل أن تبدأ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن تغلق التلفزيون أو تخفض صوت التلفزيون، واسمعنا من الهاتف فقط. عبد الله قبل أن تبدأ، جزاكم الله على هذا البرنامج القيم. جزاكم الله خير. تفضل عبد الله. عبد الله اسمعني من الهاتف. عبد الله الناس تنتظر بالكنترول، لا نريد ان نعطلهم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل عبد الله. انا اشكركم على هذا البرنامج القيم حقيقه، وانا اخوكم ابو عبد الله من العراق من البصره. حياك الله ابو عبد الله، اهلا وسهلا. تفضل. حياك الله. انا من الشيعة. نعم. وحقيقة أنا متابع لقناتكم مستمر. نعم. لكن لو سمحت عندي كم نقطة أحب أذكرها. تذكرها سريعا عبد الله. تفضل. نعم، حتى يكون التواصل بيننا وبينكم يعني ما في نوع من الحدية. لا جدا جدا عبد الله. تفضل. تفضل عبد الله نسمعك. تفضل. مثلا عندكم هواي من المشايخ، وخصوصا الشيخ اللي قابلته بعد الشيخ عثمان الخميس. نعم. اطلق مرتين كلمة وثنيين ومشركين. نعم. على الشيعة يعني اشوف انه تعبير وثنيين ومشركين يعني شوية جارح. تقصد الشيخ يعني. تقصد الشيخ حمد السعيدي. نعم اللي حكى عليه ابو عبد الله. ابو عبد الله انا ساستمع منك للنهايه وساخذ اتصالك النهائي. نعم بس ترفق علي بشويش. نعم. انا راح اتفهمك. ابو عبد الله الشيخ حمد السعيدي هو الضيف الوحيد في البرنامج الذي قال الشيعة احبابنا واخواننا من الشيعة. الضيف الوحيد الذي قال الذي قال هذه الجمله. تتفق معي على هذا الكلام ولا لا؟ نعم انا سمعت اللقاء كله سمعته. ممتاز. لكن قال كرنس يعني قال هم وثنيون، وبعد حوالي 10 دقائق قال هم مشركين واصروا التسجيل عندكم وممكن تراجعوني. ابشر. هاي شغله. تفضل. شغله ثانيه. نعم. عندكم انشوده تظهر دائما تقول ما هم بام ما هم بامتي. نعم. يعني الحقيقة هاي يعني أعتبرها شوية نوع من إذا كانت أبو عبد الله بسألك سؤال. أبو عبد الله من يسب اسمح لي على هالسؤال، اسمح لي أنا بتجاوز معك قليلا وراح يعني أتكلم معك عامي شوي، اسمح لي يعني. نعم تفضل. أبو عبد الله أناشدك الله جل وعلا وأسألك بالله الذي لا إله إلا هو، لو سب واحد والدتك وطعنها بشرفها ما أنت فاعل به؟ والله الحقيقة كلامك صحيح. لا خل جاوبني. طيب ها ما بالك بمن سب الصحابة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هل تعتقد بأن هذا من هل تعتقد بأن هذا من الإسلام في شيء عبد الله؟ لا أستاذي طارق اسمح لي كلمة. تفضل. بالنسبة للتاريخ سواء عند الشيعة أو عند إخواننا الإسلام دي مسلمين. أبو عبد الله سألتك سؤال محدد ولم تجبني. أنا سألتك عن زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اسمح لي على هذا الكلام. يعني الخميني يعرف يختار أصحابه وأصدقائه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف يختار أصحابه. يعني هؤلاء يسبون الصحابة عيانا بيانا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختارهم له وتعترض على نشيد وتعترض على سبحان الله. فعبد الله اعدل دائما اعدل بارك الله فيك. انا ما اعترض على نشيد لكن اقول مع ذلك احنا لو في كتبنا هذا الكلام فمع ذلك انتم يعني انا ارجو منكم ان يكون الحوار مو بهالحده القويه حتى لا تصير رده فعل معاكسه. ابشر. عندنا انا احكي علينا احنا مو عندكم انتم. أقول أنه أنتم يعني مثلا الشيخ عثمان الخميس الله يحفظه، أنا أخي الشيخ عثمان الخميس يعني أسمع كلامه كله يعني. نعم. يعني أصرخ قال تاريخهم كله مزور. وهذا أنا أقوله أيضا. وهذا أخي الكريم أنا أقوله أيضا، التشيع بعد الصفوية أخي أبو عبد الله قائم على التزوير. وإلا لما أنا أسألك سؤال بسيط بعدين نعود إلى هذا البحث. هل أنت ترضى أخ أبو عبد الله دقيقة، هل أنت ترضى تصب أمك؟ لا طبعا لا أرضه. هل تعتبر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمك أم لا؟ أكيد طبعا أكيد. طيب كيف يرضى المسلمون أن يصب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الشيعة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أولا أشكرك أبو عبد الله من المصطفى. أنا أشكرك من المصطفى. صدق صدق عبد الله. لو فرضا الشيخ أو أي شخص بالوجود لديه ابن عرق. لديه ماذا؟ ابن عرق. نعم تفضل. هل يخسر فيه الغرب؟ هل يخسر فيه التأكيد؟ يقول إذا لديكم ابن عاق هل تؤدبونه أم ماذا قلت؟ هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا عاق ومتمردين عليه؟ هذه فكرة الشيعية. هنا المشكلة. هذا هو التزوير أخي الكريم. دقيقة. القرآن يترضى عنهم ويعدهم بجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. الشيعة يردون القرآن يزورون التاريخ ويسبونه. أيهما نصدق؟ نصدق كلام القرآن ولا نصدق كلام علماء الشيعة؟ ليس عموم الشيعة، علماء الشيعة. القرآن يقول الشيء. شيخ الفاضل. نعم شيخ الفاضل، أنا أقول أن الكلام الذي يقال عن الشيعة عموما والعلماء خصوصا حقيقة به نوع من التجريح وبه نوع من القساوة. صح ولا خطأ؟ لماذا لا يكون الدعوة بالإحسان؟ إن شاء الله عبد الله جاوبني، صح ولا خطأ؟ نعم. طب هل هو حقيقة أم كذب؟ خلينا صريحين مع بعض. نعم تفضل. الكلام الذي قيل في هذه القناة وهذا البرنامج كلام صحيح ولا خطأ؟ نعم. واقع حقيقة واقع صحيح. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا الذي نريد منك. لماذا نحن نفرق بين أمثالك وبين علماء الشيعة؟ ما ترى أنت منصف نرجو الله تعالى أن يأخذ بيدك. تفضل. السؤال التافه، الحقيقة والواقع أن الكلام الذي يقال في هذه القناة به الصحيح وفيه المبالغ فيه. ما في أبو عبد الله. أبو عبد الله. عبد الله اعطينا ما علينا. لا ابو عبد الله خلينا صريحين. انا والله اطلت والمخرج يقول لي الفاصل انا ما حتى ننهي يعني ما ابغى اتعبك وتقول اكلف عليك فيه. عبد الله ما في شيء في مبالغ فيه. صح ولا خطا؟ ابيض واسود. لا تعطيني رمادي. صح ولا خطا؟ واقع ولا مو واقع؟ لا خطا استاذ. توك تقول صح. قلت نص خطا. النص صحيح ونص خطأ. أعطيني مثال واحد خطأ من عندنا. مثال واحد. قل مثلا. مثلا. مثال واحد من الأمثلة مثلا. ظهر أحد الشيوخ في اليوم قبل أسبوع تقريبا. نعم. يقول أن الشيعة يذبحون الشاة ويضربون بدمها على قبور الأئمة. وهذا غير موجود. وأكاد أقسم بالله العظيم أنه غير موجود. في هذا البرنامج؟ في هذا البرنامج ولا مكان آخر؟ لا في مكان آخر. وليس في هذا. يا أخي هذا لا تغلط عباس ودا عباس. إيش تغلط مكان آخر؟ فيما نقوله أخي الكريم، فيما قلناه ونقوله في هذا القناة. أعطينا مثال. كل كلامك فلان غير صحيح. أوجز عبد الله. فيما نقول أن الشيعة مذهب إسلامي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب إذا زاد لا إله إلا الله ونقضه إيش تقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم غيره إلى علي ولي الله. شيخي اسمح لي. هل سمعتم في يوم الأيام شيء يقول لا إله إلا الله علي، لا إله إلا علي، أو لا إله إلا حسين؟ يا أخي الليل ونهار يقول يا علي مدر. ما معنى إله رمضان؟ ما معنى يا علي مدر؟ يا علي مدر يعني علي الله، يعني جعلت عليه مكان الله. أنت لما تستعين بغير الله تعالى تجله مكان الله تعالى. يجعل الشيعة لم يجعلوا عليا مكان الله. يا أخي أنت لما تستعين بغير الله جعلته مكان غير الله. أنت لما تستعين بغير الله جعلته مكان الله تعالى. محمد. هنا المشكلة. سال محمد. تفضل محمد اسمحني. تفضل عبد الله. اسمحني. تفضل. أسألك سؤال وتجيبني بالله. والله أجيبك بكل صراحة ولا أخشى في الله لومة لعب. أحمد الله وجهك. شكرا جزيلا. اسمع السؤال. هل سمعت في يوم من الأيام عالما شيعي قال ان الحج حرام او ان لا صيام لنا أو أن لا تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا قال غير هذا، قال أصوى من هذا، قال حج قبر الرضا أبو عبد الله يساوي 70 حج بيت الله الحرام، حج قبر الرضا هذا القول، ولا يقم ولا يكمل الحج إلا بزيارة كربلاء. المشكلة في التشيع القائم من البدع أخي الكريم، اسمعني شوي. أنا لا أعرف البدع، أنا أتكلم أقول هل سمعتم في يوم من الأيام شيعي لن يصوم شهر رمضان أو لن يحج بيت الله الحرام أو لن يقول أن الرسول رسول؟ أنت سألتني يا أبو عبد الله، أنا سأجيبك. نعم بل سمعت أدهى وأمر من هذا، سمعت عالم شيعي يقول بأن كربلاء أفضل من مكة، سمعت عالم شيعي يقول بأن زيارة قبر الحسين تعادل 70 حجة. ما بعد هذا الكلام كلام يا أبو عبد الله. أبو عبد الله معك 20 ثانية، الله يعطيك العافية. 20 ثانية هل يعني 20 ثانية يا أبو عبد الله تفضل عطني النقطة اللي بعدها. أنا فهمت وجهة نظرك وأبشر بأني سأوصل، هو هي وصلت أصلا نحن على الهوى الآن، وعطني النقطة الثانية. نعم تفضل عبد الله. الأستاذ الفاضل، نعم. هل أن كلمة عالم شيعي إذا كان عالم شيعي هذه تعبر عن رأي المذهب بأكمله؟ طيب. نعم لا التشيع قائم على هذا، ولكن أنا أصنع لك شريط الآن. نعم بعد فاصل أبو عبد الله أنا أستأذنك بفاصل قصير. نعم أبو عبد الله الأستاذ الفاضل أنا أنهي الاتصال وأنا شاكر لكم، لكن اللي أرجوه عطني نقاطك الثانية، لا تنهي الاتصال، عطني نقاطك الثانية، ما عندنا مشكلة. نعم. حتى لو نلغي الفاصل ما عندنا أي مشكلة. تفضل يا أبو عبد الله. النقطة الثانية. نعم هات. يعني أسأل سؤال وموجه إلى الأستاذ الفاضل، وأنا أنت يعني أشوف ذيك البشائر الخير. حياك الله، تفضل يا أبو عبد الله. أقول لماذا هذه الهجمة الشرسة على الشيعة في الوقت الحالي، في حين أن إسرائيل وأمريكا باتت تمثل خطرا شديدا على الوطن العربي بأجمعه؟ جميل جدا. طيب. غير أبو عبد الله عطني سؤال آخر. أتتحد أم نفسك؟ والله ما سمعتك أبو عبد الله. فهل من المفروض نحن أن نتحد أمام هذه الهجمة؟ طيب جميل. طيب. النقطة التي بعدها بعد ذلك. شكرا جزيلا والسلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من هذا البرنامج. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد المكنى بأبي منتصر البلوشي. أهلا بكم. أهلا بكم. حياكم الله دكتور. أخذنا اتصالات عدة وأجبتم على اتصال أبو خالد أن هل الشيعة يستفيدون أم لا. أيضا سؤالين بقي. أبو عبد الرحمن أيضا من الكويت. نعم. فتسأل قل هل وجدتم غلاة المتصوفين يحاربون الرافضة أو الفكرة التكفيرية؟ مع الأسف لا، غلاة الصوفية يقفون مع غلاة الشيعة أكثر من غيرهم، لأنهم يشاركون في المثل والأقائد كثيرا، كل ما يعطونه من صفات الله لمشايخهم فالشيعة علماء الشيعة يعطون هذه الصفات لأئمتهم، ولذا هم جبهة متحدة ضد أهل السنة والجماعة عموما وضد السلفية خصوصا. نعم. وهذا نراه في القنوات والفضائيات وفي بالتوك وفي كل مكان. لكن سؤال الأخ الأخير لماذا قبل السؤال الأخير سالم كان متصل في وقت اتصال أبو عبد الله وأطلنا عليه. نعتذر منك يا سالم. السلام عليكم. سالم صوت التلفاز اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. اسمعنا من الهاتف. حاضرين حاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سالم. تحية لكم يا أخ محمد ولضيفكم الكريم الحبيب الصديق الذي لم أراني ولم أراه سوى المكالمة بالهاتف. بارك الله فيك. ولدي لأحد الدعاة أبيات من الشعر يفضح هذا المذهب. يقول مذهب كله خداع وكذب والرافضي ما علمنا غراب. يا خفافيش كم كذبتم وكنتم وفشى فيكم الزنا والخراب. لو دفنتم وجوهكم في تراب خجل الربس منكم والتراب. أين عهد الجدال أيام كنتم بمسوء وكلكم نعاب. واليهودي يا زنيق ضيقة الأرض إمام وفي يديه كتاب. ثم دارت أيامكم فافتضحتم وذللتم وقادة الشر غابوا. والخيانات صيرتكم قرودا ليس فيها ذوق ولا آداب. فاخلعوا برقع الخيانة وأتوا واعلموا أن ربكم تواب. وانبذوا كل كافر وأنيبوا إنما الفوز للذين أنابوا. غافر الذنب يقبل التوب لكن المصرين خزيهم والعذاب. الرافضية القبيحة تاهت ضللتكم ربكم وهاب. فانبذوها من الحياة وإلا فرس النحس داركم والذئاب. أود أن أسأل فضيلة الشيخ إذا حل الله سبحانه وتعالى بعد هذه المباهلة في الرافضة بلاء وعلى رأس ماذا علي آل محسن، ماذا سيكون مستقبل الرافضة؟ السؤال الثاني عن الرافضي المجوسي حسن نصر الله وفضائحه في العراق، وددت إذا لدى الشيخ معلومات عن فضائح المبودان حسن نصر الله أن يقولها عبر هذه القناة، والسلام عليكم. شكرا لك سالم. شيخي مبارك، نعود لي أبو عبد الله من العراق، يقول حدة الحوار وذكر، يقول لماذا الهجوم هذا على الشيعة؟ نعم. والدول الأخرى تحاول أن تنال من العرب المسلمين، فكأن لسان حاله يقول فلتحارب هذه الدول ولا تحارب الشيعة. وهل الدول الأخرى احتلت العراق إلا بمساعدة الأحزاب الشيعية التي تربت في إيران؟ ألم تقل رفسنجاني وأبطهي وغيرهم لولا طهران ما سقطت كابول وبغداد؟ هل وجدتم العصابات التي تدعي التشيع يوما ما حاربت أعداء الإسلام؟ ألم يكونوا ابن الألقمي وطوسي وأمثالهم مع التتار الذين أراقوا أكثر من 2,000,000 من دماء المسلمين في العراق؟ ولم يكونوا اليوم هم نفسهم وأحفادهم جنودا لهم، جنودا لمحتلي العراق؟ أي بوعبين هذا يا أبو عبد الله تخوفنا منه وأنت ترى بأم عينك أن العراق لم تحتل إلا بمساعدة هذه الأحزاب، وما هذا إنصافنا يجعلنا ألا نعمم عامة الشيعة، نقول هذه الإصابات، هذه الأحزاب السياسية، هذه المرتزقة في إيران. طب لماذا الحرب على الشيعة؟ كما لو أنا لأن يعني هذه الأقائد أنا متحفظ على لفظة حرب، فنحن لا نحارب، يعني نحارب الشيعة لماذا؟ نحن نقول الأقائد التي فصلت الأمة الشيعة عن الأمة الإسلامية، نعم، هذه الأقائد خرجت من بطن الكنيسة والكنائس وبيت النار، هم الذين اخترعوا الإمامة والعصمة والولاية وما إلى ذلك. كل هذه الأقائد التي فصلت الشيعة من عامة المسلمين، من عموم المسلمين، ليست من عقيدة أهل البيت عليهم السلام، بدليل أننا لا نجد لا في نهج البلاغة ولا في صحيفة الجادية ولا في رواية صحيحة عنهم أي عقيدة من أقائد الشيعة، لا الإمامة ولا الإسمة ولا الإثنى عشر. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف أئمة الإثنى عشر ولا الإسمة، ولذا في كتابه لم يتكلم منه، لذا في نهج البلاغة التي هو ليس أكثر من 10% لعلي، باقي كل إضافات. ما هذا؟ لا نجد لا للإمامة ولا، ولكن نجد يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن صلاة خمس أوقات، يتكلم عن غسل الرجلين، يتكلم عن الوضوء وما إلى ذلك. إذن هذه أقائد أعداء الإسلام صنعوها، غلفوها بلباس الشيعة. واليوم نجد أن مدعي التشيع في الموقف السياسي مع من واقفين؟ هل وجدتم؟ شوفوا الآن هناك حرب من جاكرتا إلى واشنطن للجميع، جمعيات إسلامية وأي شيء يوطئ الإسلام بالصلاة. هل رأيتم عالما شيعيا واحدا تحت الضغط أو جمعية شيعة أغلقت؟ على العكس، هم لم ينتشروا إلا تحت ظل اليهود والنصارى والمغول وغير ذلك، وهذا واضح في التاريخ وواضح في واقعنا المعاصر. ولذا هذه الهجمة، لا يوجد هجمة في مقابل 50 قناة فارسية و53 قناة عربية وغير عربية التي تهاجم الفكر الإسلامي الصحيح. إذا قامت قناتين أو ثلاثة قنوات في الرد عليها هذه ليست هجمة، بل نحن في بداية كلامك شعرنا أنك مرسل، ولكن هذا كلامك يرد ذلك. بل أنت وأمثالك يجب أن تشكروا أمثال قناة الوصال أو صفا أو القنوات الصريحة التي لا تجامل ولا تهاجم، تعرفكم بالعقيدة الصحيحة. ما يهمنا يوم اسم الشيعة وغير الشيعة، الأسماء لا تغني شيء، اسم الشيعة والسنة الأسماء لا تغني شيء، المهم هو العقيدة الصافية التوحيد. أنت تؤمن بالله تعالى ثم تستعين بعلي، أنت تؤمن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تؤمن باثنى عشر نبي بعده وهؤلاء أفوان أئمة، اثنى عشر إمام أكبر من الأئمة. هنا المصيبة، هي كوارث، هذه ليست إسلام، ولكن خدعوكم أن هذه الأقاد من أقاد أهل السنة، من أقاد أهل البيت. هنا مربة الفرس، هذا هو الخداع. وإلا لماذا لا يأتي عالم شيعي يناقش؟ لماذا؟ ثماني سنوات ونحن نحارب القنوات وندعوهم، هم يملكون الميكروفون، يملكون المال، يملكون السلطة، يملكون الدولة بل دول. طيب أنت تتوجهنا نحارب أمريكا وإسرائيل، هل أمريكا وإسرائيل مجانين أعطوا العراق للشيعة؟ لو لم يكونوا أحبابا لهم أعطوهم دولة؟ موقفهم مع الصوفية، خميني قال لشيعته في أفغانستان أنتم لا ترفعوا السلاح الآن، جهادكم يبدأ متى؟ لما يخرج الصوفيات، يخرج الروس، وفعلا جهادهم بدأ مع المسلمين الأفغان. وفي العراق من الذي هدم واستولى على أكثر من إلى قرابة 200 مسجد؟ هم نفسهم، هذه الإصابات نفسها تخدع الشيعة، تفجر قبة العسكريين. العسكريين ألف سنة كانوا بيد السنة أخي الكريم، لماذا ما هتفجرهم؟ الآن صاروا يفجرونهم، هم نفسهم فجروا هذه القبة فقط، مش تحت أيضا. بعدين إيش؟ لاستيلاء، لإيغار صدور الشيعة، ثم استيلاء على 200 مسجد، حوالي 200 مسجد، حيث علماء المسلمين يقولوا حوالي 160 مسجد. نفس الفعل، وكل هذه الفتن تأتي من إيران، فجروا قبر إمام الرضا. ليش؟ حتى يغروا صدور الشيعة، حتى يشحنوه. ولذا أنا أقول ضحية هذه الأفكار أولا الشيعة ثم عامة المسلمين أخي الكريم. وهكذا فعل الصهاينة مع اليهود في إسرائيل، والقصة في هذا الموضوع طويل، ولكن يكفيك لو كنت منصفا، وأنا بدأت أتردد بإطلاق هذه الصفة لك من البداية، أنه لو كنت منصفا أخي الكريم يكفيك وقوف إصابات الشيعية مع أعداء الإسلام في العراق وفي أفغانستان لتعرف من المنصف ومن أون أعداء الإسلام. هل سيدنا حسين استعان بغير المسلمين؟ هل سيدنا وكان ضعيفا في مقابل يزيد؟ هل سيدنا علي في مقابل معاوية استعان بغير المسلمين؟ انظروا لما الشيعة وإصابات الشيعة وأحزاب الشيعية تقف مع من اليوم؟ أليس قبلتها واشنطن؟ وغير واشنطن؟ سالم من السعودية سأل سؤالا يريد رأيكم الشخصي في في في هذا الموضوع. يقول وذكر مباهلة الشيخ حمد البراك مع الشيخ الشيعي علي المحسن، وقال ماذا لو حل البلاء بعلي المحسن؟ ماذا سيحدث الآن؟ والله أعلم ماذا يحدث، قد يحدث قد لا يحدث، المهم لا تكون فتنة. يقول نعم، ولكن بما أنه كان يمثل سادة قومه ولذلك كان يجوز المباهلة معه. نعم. أما ماذا يحدث لا ندري، هذا غيب لا نرجو بالغيب. صحيح. ونرجو من الله تعالى أن يحق الحق ويبطل الباطل. ونحن يهمنا قبل كل شيء إتمام الحجة وهداية الشيعة، وحتى هداية السنة الذين تركوا سنة. قال أحد المشايخ، هذه أبرة كبيرة، اليهود لما استولوا على فلسطين أوصان اليهود كانوا ثلاثة وأوصان المسلمين كانوا 12، حتى نعلم لماذا انتصروا علينا أيها الإخوة. الوثن وثن، سواء كان اسمه ظاهره إسلامي أو ظاهره يهودي أو مسيحي. عبادة غير الله أي كان، باسم النبي، باسم إمام، باسم شيخ، باسم قطم، باسم شهيد، عبادة غير الله عبادة غير الله، هو الشرك بعينه. والآن هل في كربلاء وفي نجف، في نجف الذين الناس يذهبون، فاسمح لي حتى شوف أخي الكريم، هل هذا عبادة الله تعالى؟ لله عليك، هذا كلام علماءكم، وأنا أردت هذا من قبل أيضا. نعم ما أدري هل لا يبدو القناة فيها ما يعمل؟ لا إيش السبب؟ لا أدري ما يشتغل. لا مرة ما يشتغل. المهم يجعل علي خالق الكون، متصرف الكون. إيش معنى عرضت فيه الصلاة؟ إيش معنى الولاية التكوينية؟ خميني يقول وعلماء الشيعة يقولون أن علي له ولاية تكوينية، أي أنه والي هذا الكون، هو الذي يتصرف فيه. إن لم تكن هذه ألوهية فما هي الألوهية؟ ولذا أنا أعتبر توحيد هؤلاء الذين يدعون أنهم واحدون توحيد أبو جهل وأبو لهب. أبو جهل لم يقل أنه إلهين وثلاثة وأربعة، إنما كان يتقرب إلى الله بإيش؟ لأوثانه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واليوم هؤلاء أيضا يتقربون إلى الله تعالى بأوثان التي هم صنعوها باسم أهل البيت. اليوم قبر الرضا، أن كل طائرة تقوم من مشهد يتوف طواف واحد قبر الرضا، تصور إجبارا، ويعلنون للناس نحن نتوف قبر الرضا. كل تاكسي سيارة أجرة تذهب إلى مشهد يطوف قبر الرضا. إن لم تكن هذه الشرك فما هو الشرك؟ إن لم يكن هذا هو الشرك بعينه، هذه عبادة الله تعالى. سابقا كان للات واللمنات والعزلة، اليوم صار لحسن وحسين وباسم علي بأسماء آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم براء من هذا. ولا يوجد أحد من آل البيت من صنع قبرا بهذا الشكل، من طاف على القبر أو من استعان بقبر أو من استعان بغير الله تعالى. ولذا هم يفترون على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتبرؤون منهم. ناخذ طارق من العراق. تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا بك يا ثائر الدراجي. أهلا وسهلا بك يا محمد الحربي بين قوسين جلال الرواقب. ثائر بس أسأل قبل تطرح الشبهة، ثائر ما شاء الله أنت مريء، أنت على انت على مبدا انت ليش؟ ثائر عندكم اقول انت على مبدا انت ليش؟ ثائر لماذا لا تتصل باسمك الحقيقي؟ حبيبي يا محمد الحرب عندي تسجيل، عندما اتصل باسم ثائر الدراجي في قناه وصال او قناه صفا يرفعون اتصالي. والله الذي لا اله الا هو ان المخرج الان في السماء يقول لي كذاب كذا قالها. عطنا عطنا لا بس عطنا الشبهة اللي عندك هات في دقيقة بس يا فهد. طيب لماذا تسميها شبهة؟ لماذا لا تقول أنا شيعي وأريد أن أتعلم وأستفيد منكم وأتابع حلقاتكم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت كذاب معروف، كذاب أشر، تتصل على القنوات معروف أنت. تفضل يا فهد. شكرا شكرا على الغلط، والآن المشاهدين يسمعونك كيف تتجاوز حدودك. وأعرف أنك تسجل. تفضل يا فهد تفضل. نعم نعم، أرجو من الشيخ البلوشي أن يقول لي لماذا لا تأخذه الغيرة والدفاع عن الأشاعرة الذين هم كثير من أهل السنة، وقد قال عنهم محمد صالح الفوزان الأشاعرة الماتريدية لا يستحقون أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. وأرجو من حضرته كذلك أن يدافع عن أهل غزة وعن الحصار الذي تقيمه عليهم الدول العربية، بدلا من أن يدافع عن أناس يكفرون أغلب المسلمين. من هم يا ثائر يكفرون أغلب المسلمين؟ من هم ثائر؟ ثائر من هم الأناس الذين يكفرون أغلب المسلمين والشيخ يدافع عنهم؟ المعروفين بالوهابية أو السلفية السعوديين. ممتاز. طيب تفضل. نحن الشيعة ما نكفرهم، أغلب المسلمين نكفرهم اتق الله. الشيعة من أمثالك ما نكفرهم، فنكفر أغلب المسلمين. أي افتراء هذا؟ عطني عطني النقطة اللي بعدها يا شاعر. تفضل. أعطيك النقطة اللي بعدها. تفضل. وأرجو من الشيخ أن يوضح لي فتوى الشيخ الألباني في الفتاوى الألباني في صفحة 18، عندما سألوه عن أهل الضفة الغربية هل يجوز أن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية، قال يجب أن يخرجوا يا أخي، يجب أن يخرجوا من الأرض لأنهم لا يتمكنون من طرد الكافر، إذن يجب على الفلسطينيين أن يخرجوا ويتركوا بلادهم لليهودي، ويجب على السلفية السعودية أن يقاتل الجمهورية. بعد يا سار بعد كلمة نعم. إذن هذا كلامك ولا كلام الشيخ؟ هذا استنتاجك ولا كلام الشيخ؟ عندي مسألة أخرى. لا لا جاوبني قبل المسألة الأخرى. قبل المسألة الأخرى. إذن كلمة إذن هذه منك أنت أو من الشيخ؟ كلمة إذن؟ إيه. وما بعدها؟ أمامي بالصفحة. نعم. كلمة إذن منك ولا من؟ لا لم تصدق. يجب أن يخرج. صدق عندي. إذن نعم. إذن كلمة إذن نعم. إذن وما بعدها هذا استنتاج منك؟ محمد الحرب اعطيني مجال دقيقة مو دقيقتين. أعرف 50 ثانية بس أقرأ لك المسألة. بعطيك 20 ثانية. 20 ثانية فقط. تفضل يا سعر. يعد من المشرف. يخرجوا يا أخي يجب أن يخرجوا من الأرض لأنهم لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى الأرض يتمكنوا فيها من القيام بشعائر إسلامية. ممتاز. أنا علقت وقلت إذا يجب أنا علقت. هذا كله موضوع أصلاً. أنت علقت طبعاً بما أنك معلم لغة عربية وكذا تعلق. طيب عطنا المسألة اللي بعدها. أنت علقت يعني مو كلام مذكور أنت أتيت به من عندك. عطني النقطة اللي بعدها. تفضل يا سعر. طيب. الأخ سالم الذي قرأ الشعر وهجى به الشيعة، أنا لا أقول له مثل ما قال، ولكن أقول كما قال الشريف الرضي. لا لا لا لا لا لا لا لا سائل سائل إلا المستصرين ما لك علاقة فيهم، لك في البيت هنا، لك في المذيع، لك في القناة اللي تبي، حتى لو تبغى اللابتوب اللي قدام اللي تبي، لكن إلا المستصرين. مستصر يدافع عن نفسه، أنا ما لي علاقة فيه. تريد أمر آخر تفضل يا سائل. كما تسمحون لهؤلاء أن يشتموننا. ما لم يشتمك أحد يا سائر. شكرا لك يا سائر من العراق. كان اتصال يعني حامي جدا. شكرك يا سائر، ترى دائما اتصل بنا وأنا أرحب بك يا سائر. ولكن هم يتباكون على الفلسطينيين ويظهرون الفلسطينيين في العراق. أي كذب هذا وأي دجل هذا. أدعو سائر لمشاهدة الفيلم الذي بث على قناة وصال، حق اليقين في موقف الرافضة من فلسطين، فيلم لمدة ساعة وخمسين دقيقة، ربما يعني ستعلم بعض الحقائق. نأخذ عمر من السعودية. تفضل يا عمر. أبو عمر عفوا. السلام عليكم أستاذ محمد. حياك الله أبو عمر. حياك الله. ربنا يبارك فيك. بالله عليك أولا أنا عايز رقم متخصص لأن في أمر هام. أبشر. الكنترول يأخذ رقمك وأنا أتصل بك إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة. ضروري بالله عليك لأمر هام يعني. أبشر. أنا حاجة أبو عبد الله اللي من العراق بيقول اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح. لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط. يعني أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقول القرآن محرف وأسب زوجة النبي وكفر الصحابة وأقول أنا مسلم. والله سمعت شيخ محمد واحد عالم عندهم يقول لك كربلاء أفضل من الجنة، ولو خيروني بين الجنة لاخترت كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. أي دي؟ وأخ سائر يا ريت ما تفتحش على الخط تضيع وقتك وخلص وقت البرنامج وخلص وبارك الله. لا لا أبدا، نحن نرحب بكافة الشيعة من أي مكان كان. يشاهد المشاهد ويحكم، ما عندنا مشكلة. يكون كلامه مرتبط بالموضوع يعني ما يأخذنا شرقا وغربا. طيب شكرا لك أبو عمر. أبو عمر ابقى معنا، الأخوان في الكنترول يأخذوا رقمك وأنا أتصل بك إن شاء الله مباشرة. عمر من سوريا، تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمر. أول شغلة بحييك أنا يا أخي محمد على ردك الجواب على الأخ اللي كان بتصل بكلمة كذاب، لأنه بيستاهله. أنتم جماعة كثير طيبين، والشيخ الله يجزيك الخير وإياه. بدي أسأل الشيخ سؤال، ما معنى المهدي عند الشيعة؟ يعني المهدي شو هو؟ يعني المهدي هل زلمي عادي ولا نبي ولا ما يعني شلون يكون يعني؟ عمر انت اعتقد انك ما شاهدت حلقة الشيخ عثمان الخميس عن المهدي. لا شاهدت بس والله ما استوعبت مضبوط. ابشر امر اخر عمر. والله ربي يزيدكم الخير بجاه الاله. الله يبارك فيك. خلي بياك رب. مع السلامة. شكرا لك عمر. شكرا لك. اعتقد ان اخذنا قدر كافي من المتصلين يعني. طيب عمر يقول المهدي من هو؟ جاب العمر. التشيع قائم على تحريف جميع المصطلحات الشرعية في الدين والعقيدة والتاريخ. نعم. المهدي لدى الشيعة هو الذي يكمل الدين، أي أن الدين لم يكتمل إلا من خلال الأئمة الاثنى عشر وآخرهم المهدي، وهو سينجح أكثر مما نجح به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا هذا هراء. محمد هو أنجح نبي في تاريخ رسالة كلها وعليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. المهدي لدى الشيعة أهم من الله، نعوذ بالله. نعوذ بالله. ولذا هم هل تجدون الشيعة ينادون يا الله كثيرا؟ ولا أكثر شيء ينادون يا مهدي أدركني؟ هل سمعتم مرة فقط؟ أنا قلت هذا الكلام الشيخ سيد شعبان رئيس حركة التوحيد الإسلامي في لبنان اللي جاء لإيران قبل 20 سنة تقريبا وأكثر، قبل 25 سنة. قلت أنت كم مرة تجيتم في إيران؟ قال حوالي 12 سنة. قلت هل سمعت مرة كلمة يا الله؟ صفا قال لا. قلت كم مرة سمعت يا علي يا حسن يا حسين يا فلان أدركني؟ قال مياه. هذا هو الأهمية. إذن هم يهتمون بهؤلاء الأشخاص أكثر من الله. هاي واحد. ثانيا المهدي عندهم حاضر في كل مكان، في الشوارع في البيوت في كل مكان، حاضر وناظر أعمالهم، حاضر وناظر أعمال. هذه الألوهية. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا في كل مكان، ولا يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ربنا جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الآية، قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هم عندهم الإمام وخاصة المهدي حاضر في كل مكان، ولكن كل هذا ليش صنعوه؟ ليحلبوا الناس، ليبتزوا الشيعة باسم الخمس، حق الإمام وصحب الإمام وما إلى ذلك، وهكذا حرفت الأديان في التاريخ. واليوم التشيع هو يمثل الإسلام المحرف سيما بعد الصفوية، وهذه موقع هذا هو الموقع المهدي، هو كله هراء في هراء. الرجل خاف من الناس وغاضة السرداب في البير خوفا من الناس، هذا ينقذ العالم؟ العاقل يفكر هكذا؟ هو نفسه خائف مختلف السرداب بأضار، هذا يصبح ينقذ العالم؟ هل قليل من الأخ بالله عليكم؟ وألف سنة في داخل بير ما يتزوج ما يأكل ما يشرب، إيش يعمل؟ بس نخدع الشيء المساكين، مرة بالسرداب يخبونه، مرة بالأنصار بالشمكرانه، بئرين بئر النساء بئر الرجال، هكذا يضحكون على دقون الناس. طيب ناخذ أبو محمد من الكويت. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو محمد. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ حياك الله وبياك. بارك الله فيك. حياك الله. أخوي عندي ثلاث نقاط بتكلم فيها. تفضل في دقيقة. تفضل. النقطة الأولى يعلم إخواننا الشيعة. نعم. إحنا ما قصدنا الاستهزاء عليهم أو سبهم كما ادعى الأخ ثائر، لكن إحنا نريد لهم الخير، بينهم يعيشون بيننا ونشتغل معهم في الدوامات وكذا، ونعرفهم كثير منهم طيبين، ولكن يجهلهم الأمور. الشغلة الثانية حتى لا أطيل عليكم، أهيب بالتجار وخصوصا الحكومات، حكومة خادم الحرمين وما أعرف عنها من اليد الشخية كذا، تشتغل القنوات هذه وتدعمها الحكومة إذا ما تبنت الأمر راح يكون معدود لمدة سنة، نريدها إن شاء الله للأمام. الشغلة الثالثة أخوي، يوجد كثير من الشيعة الإسماعيلية في السعودية في نجران خصوصا، ولهم حق علينا وبني عمومتنا وكذا، ولنا حق لهم حق علينا نحن نوصلهم الرسالة اللي إن شاء الله نرتضيها لأنفسنا. جزاكم الله خير بارك الله فيك. شكرا لك أبو محمد شكرا لك. طيب معك طال آخر سعد من السعودية تفضل يا سعد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبر عن إطالة يا سعد تفضل. جزاك الله خير بيض الله وجهك أنت والشيخ عبد الرحيم الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين. ودي أسأل الشيخ صراحة يا أنا في شيء مستغرب منه. أولا كلامكم واضح وصريح. والذي يعمل العقل ويريد مرضات الله يعني هناك أبيض وهناك أسود. ولكن أنا الذي أريد أن أسأل الشيخ جزاه الله خير أنا مستغرب من إخواننا الفلسطينيين وليس إخواننا الإعلام الفلسطيني في الخارج مثل قدس العربي وقنوات فلسطينية تصب جامها على أهل السنة على الدول العربية خصوصا السعودية ومصر تصب جامها وترفع من شأن إيران وأنا مستغرب ماذا قدمت إيران للفلسطينيين هؤلاء يعني معروف أنهم مأجورون ولكن يا أخي تفتح لهم القنوات وتفتح لهم المجال الإعلام وعطيني إيران قتل ليس في فلسطين اللي أجل كربلاء والنجف هذا لا يوجد هناك إعلام فلسطيني مأجور سنوات في لندن وفي أوروبا وصحب مستغرب حتى حماس يعني الإخوان المسلمين وحماس آخر ما تهمهم العقيدة أبو سعد حنا يعني سعد حبيبي يعني عذرني على أنا إن شاء الله إني أمون عليك سعد يا بعد راسي يعني إحنا ما لم يعني نفتش عن هذه القلوب ما رأينا إن يهمهم العقيدة ما يهمهم العقيدة فأنا أريد إننا يعني المواضيع هذه نحاول إننا ما نتكلم فيها نتكلم بأمور تهمنا أصلا بسيطة إن شاء الله يا محمد ولكن يا أخي ما رأي الشيخ عندما حجمت المسجد على الشباب السلفي في رفح قدمت المسجد لكي ترضي إيران وأمريكا وما هذه نتكلم عن هذه النقطة أبشر عندك أمر آخر سعد طيب سعد راح أحمد من السعودية تفضل يا أحمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عليكم الله بالخير وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله بالنور أنت بخير تفضل أبدأ نتكلم على الشيخ البلوشي اسمعك الشيخ البلوشي نقول لك كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله تسلمين إن شاء الله بارك الله فيك على جهودك الله يبارك فيك وبدأ حبينا نسلم عليكم بارك لكم في هذا الشهر الفضيل جزاك الله خير يا أحمد ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن ظهر مثل هذه القنوات الطيبة بارك الله فيكم جميعا آمين وياك شكرا لك يا أحمد شكرا لك دكتور محمد من السعودية تفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم وجزاكم خيرا أنا حقيقة عندي نقطة أريد أطرحها ولكم والقناة في الصالة. تفضل. النقطة الأولى أتمنى أن إخواننا أهل السنة في إيران أن ينتبهوا إلى جوارهم الكرد من أهل السنة ليستفيدوا وليتعاونوا معا لوقف المد الشيعي الخطير. نعم. وأنا أعتقد أن الأكراد أو الكرد كان لهم دور كبير جدا في منع انتشار مذهب الشيعة. ولأجل هذا ما استطاع أن ينتشر من جهة الأكراد فانتشر من جهة الجنوب فإذا التعاون بين أهل السنة والجماعة وخاصة من يحمل الفكر السلفي الصحيح المعتدل أنا أظن سيكون له فائدة كبيرة وحدد لو تستضيفوا بعض إخواننا الكرد أيضا في قناة الوصال ليبينوا خطر الشيعة احتكاكهم معهم في العراق خاصة الأمر الآخر أن الشيعة حقيقة انتشروا كثيرا وهم في الغالب يخاطبون عامة الناس العامة ما يخاطبون طلبة العلم لأجل هذا طرحنا حقيقة يجب أن لا يكون طرحا فكريا عميقا لأنني لا أتصور أن هناك عاقل يتأثر بعقائد الشيعة التي هي تخاطب العواطف فقط وعامة الناس البسطة ولأجل هذا هم أكثر نفوذ في البسطة ما أتصور أن هناك عاقل تشيع مثلا ولأجل هذا أنا أرجو أن يكون الطرح أيضا طرح على مستوى العامة حتى يعرف الحقيقة الأمر الآخر اتصل بكم شخص مع أبو عبد الله نعم الحقيقة أتمنى أن يدخل في يوتيوب ويجد المهاجر وكيف يقول أن علي هو الله موجود مقاطع كثيرة جدا الشيعة وعلماء يثبتون أن علي هو الله وايضا عرضناها دكتور محمد عرضتموها. نعم انا اتابع حقيقه يعني جهودكم الموفقه الحمد لله، وانا اعتقد ان شاء الله مثل هذه القناه وقناه ثقه سيكون لها دور كبير جدا مستقبلا في اقناع بعض الشيعة الذين يريدون ان يفهموا الواقع. لا يمكن ان يكون هذا هو الدين الذي جاء به محمد. لا يمكن ان ياتي رب رحيم بعباده ثم يامرنا ان نلطخ انفسنا بالدماء ونجرح انفسنا ونلطم انفسنا ثم نزحف أكرمكم الله زي الكلاب إلى المقابر ونقبل الحجر ونقبل الرخام الذي صنع على أيدي الصليبيين واليهود وغيرهم ثم ندعي أن هذا هو دين. أنا أستغرب من هؤلاء يعني كدهم الله تفتحهم الله كيف يشغلون عقلهم، كيف يتدبرون العالم من حولهم. لا يمكن أن يكون لرب رحيم من بعث هذا النبي الرحيم وهؤلاء الصحابة الذين تربوا على يده ثم يكون هذه نتيجة دينهم. أنا حقيقة يعني لا أريد أن أحكم وأفتي، ولكن حقيقة لا يمكن يكون هذا ودي الإسلام. ما نجده في اليوتيوب أنا أتابع من مدة طويلة هؤلاء الناس، يعني لا يمكن يصدر هذا العالم. أقول قد يكون عالم من علمائهم شد عنهم، قد يكون رجل منهم فكره منحرف، ولكن أجد أنهم يجمعون على هذا الأمر. فإذا خطورة حقيقة كبيرة هي جدا مؤامل أن يتمكن أهل السنة والجماعة بكل طوائف بكل في أنحاء العالم أن يتعاونوا على بيان هذا الأمر، بيان فضح هذا الدين المحرف. وجزا الله خير يعني الأخ البلوشي أيضا على جهوده مرة ثانية، وأكد على ضرورة التعاون بين إخواننا الكرد من أهل السنة، لأن هؤلاء حقيقة الرافضة يكرهونهم شرها عجيبا بحكم صلاح الدين، بحكم ما فعله صلاح الدين وبين هؤلاء يعني قضى على أعداد كبيرة منهم. الأكراد عندهم حبي. شكرا لك دكتور محمد. كان معنا دكتور محمد من السعودية. نأخذ محمود من الأردن. أخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ حياك الله وبياك. تفضل محمود. الله يكرمك يرضى عنك. الله ورجال يطير عليكم. ثلاث نقاط سريعات. فضل. أولا أريد من قناة وصال من الشيخ بالذات فضح ما يسمى حسن نصر الله عند عامة المسلمين السنة. حسن نصر الله بطل، هو في الأصل خائن للأمة الإسلامية. هناك مذابح تحصل في العراق وهو من أحد قتلة السنة المسلمين في مخيمات صبر وشتيلة، كان أحد الجنود، وهناك دلائل على هذا الكلام. أحد الجنود عند نبيه بري في حرب صبر وشتيلة. النقطة اللي بعدها قلعة سريعة، قناة وصال هي قناة قائمة على المتبرعين والمتبرعين المسلمين. صحيح. يناجح الحكومات الإسلامية وخاصة حكومة هذه الحرمين الشريفين بالذات الكريمة التي أكرمها الله أن تقوم بالتبرع لقوات مثل هذه. وأنا أقوم بواجبي كمسلم بسيط بتبرع $1,000 عدن إن شاء الله سنزل في اختار القناة تجاهد حسنية. جزاك الله. أتمنى من الإخوان المسلمين يقوموا على نفس هذه النقطة. النقطة نعم الله ذكر. النقطة الثالثة قرأت وصال الثالثة بالذات يعني بالذات قرأت الثالثة. النقطة الثالثة إن شاء الله ألو معك معك محمود تفضل. نعم أخي هذه النقطة الثالثة بدي تلفونك الشخصي أخذه من الكنترول في كذا مطرف صحوا عليك شخصيا كمان. أبشر الأخوان في الكنترول ابقى معنا، الأخوان في الكنترول إن شاء الله يأخذون رقمك واتصل بك إن شاء الله مباشرة بعد البرنامج. الله يحييك يا رب. شكرا لك محمود. شكرا بارك الله فيك. طيب كان هذا آخر متصل لهذه الليلة، نجيب على بعض الأسئلة وإلا نكفي الوقت وجاوب غدا إن شاء الله. طيب أقول مختصرا لو انتصرت إيران في فلسطين بعد تجربتنا مع الثورة الشيعية في إيران وبعد تجربة الشيعة في العراق، كيف الناس الآن من يترحمون البعثيين السابقين سوف يترحم الشعب الفلسطيني لو انتصرت إيران في فلسطين على الشارون المجرم والآقل من اتعظ بغيره. والآن الشعب الفلسطيني نسبيا موحد، الإسلاميين منهم نسبيا موحدين، ولكن لو فتحت الحسينيات وما إلى ذلك ثم هم يشتغلون بين بعضهم. وهذا هو دور الشيعي في تاريخ الإسلام، أن يفجر الإسلام من الداخل. وأما حسن نصر الذي يلعب دور الخميني لما كان خميني في فرنسا الذي يحركه أموال إيران، خاطبته في قناة الجزيرة قلت هل ستفعلون لما كانوا يحتفلون بمزار الشبع، هل لو انتصرتم في فلسطين ستفعلون بمساجد السنة في لبنان ما فعلته إيران؟ كان جوابه إيران ليس دولة بوليسية، ولكن بعد عدة سنوات وصلوا إلى قصر الحكم في في في بيروت، أي فعلوا نفس ما كنت أتنبأ به. وإحدى الأخوات الأهوازيات التي تركت التشيع قالوا لما كنت شيعيا أخذونا إلى إلى إلى لبنان، وحزب حسن نصر كانوا يتمتعوا بنا كل يوم، يعني ليس واحد أو اثنين، مجموعة. هذا أعمالهم. وأما لولا إسرائيل بالله، ولكن هذا الكلام صعب فهمه لعامة الناس، لولا إسرائيل هل وجد حزب حسن ناصر؟ هل شارون لما يقول في مذكراته اللي طبع في لبنان ليس لنا على المدى الطويل مشاكل مع الشيعة يمزح؟ هل يمزح؟ أليس هو الذي صلحهم ضد الوهابيين في تلك الفترة؟ من كانوا وهابيين؟ فلسطينيين، جنود فلسطينيين من منظمة التحرير، اللي كان أشكال وأنواع وشرير وسكير وأشكال وأنواع، هؤلاء كانوا وهابيين في تلك الفترة. ولكن مع الأسف كثير من الناس نائمين لا يعلمون كيف أن هذه الأحزاب الشيعية سواء تظهرت بالحرب مع الصهاينة أو كما في لبنان، أو صارت عميلا لها كما في العراق، تلعب لعبة تناسب الوقت فقط، والهدف هو سواد العزة من المسلمين. ونرجو من الله تعالى أن يحفظ المسلمين من كيد هذه الفرق الضالة، سيما الأحزاب والأقائد التي تدعي أنها الشيعية. واليوم نحن لسنا بحاجة لكثير من الشرح، رأينا أعمالهم في أفغانستان وفي إيران وفي العراق، الآن لسنا بحاجة للتحليل ولا النظريات، تبين عوار هذه العصابات التي تدعي التشيع. ولكن المسلمين يجب أن يفيقوا، يجب أن يعودوا للرشد، إلى التمسك بالكتاب والسنة، حتى لا تتكرر نفس تجربة العراق في غير مكان. أيضا دكتور محمد من السعودية ركز وقال، ذكر الأكراد وقال ونصح نصيحة بأن الإخوة أهل السنة والجماعة في إيران لابد أن يقربوا من الأكراد. نعم، لا شك أكراد لهم تاريخ مجيد، وكلام الدكتور كان كلام رزين ومحترم جدا. نعم. لكن مشكلة الأكراد أن أحفاد صلاح الدين الذي أنقذ بيت المقدس أصبحوا بعض العلمانيين الذين نرى أعمالهم في العراق، وهؤلاء لا شك ليسوا أحفاد صلاح الدين ولا يمثلون صلاح الدين، وهم أيضا لا يفتخرون بصلاح الدين، لكن أحفاده الحقيقيين هم أهل السنة من الأكراد، هم إسلاميين من الأكراد، ولا شك هؤلاء لا فرق بينهم وبين العرب وبين غيرهم من عموم المسلمين. شيخ المبارك استأذن لكم باتصال أبو أحمد من إيران، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. فيكم حياكم أنتم وشيخ أبو منتصر البلوشي، نحن نبارك بهذه القنوات الفضائية التي تساعدنا. نحن في إيران وكانني أشد احتياجا بما وقعنا فيها، يعني قال أخونا من العراق لهذا نحتاج إلى هذه القنوات. أنا أقول لكم في إيران يعني أكثر من 50 قنوات الفارسية وغير القنوات التي على قنوات الفضائية، ففي هذه القنوات يسبون الصحابة، يسبون أمهات المؤمنين وأهل السنة في هذه المضايق كثير، ونحن نطلب مساعدة إخواننا المسلمين في العالم خاصة إخواننا العرب لمساعدة هذه القناة الفارسية، خاصة الشيخ بلوشي يعني من أبطال السنة في إيران. نعم. نحن يعني في إيران يعني بعد تقريبا 30 سنة ليس لنا قناة خاصة حتى نستفيد في عقائدنا، والشيعة أنا أقول لكم الشيعة في إيران يعني يتمايلوا إلى حقيقة التوحيد، ولكن ليس عندهم وسائل وطريق خاص لهذا إلا لهذا القنوات. إن شاء الله أنا أدعوكم وأستدي يعني مساعدتكم في هذا البرامج. أبو أحمد خليني سريعا، أنا أعلم بأن الاتصال مكلف عليك وهذه آخر الحلقة تصل. أبو أحمد، هل تعتقد بأن القناة لو أنشئت قناة فارسية بمثل منهج وصال ومثل طريقة وصال بالفارسية، أنا أتوقع أن يكون هنا يكون الوضع في إيران؟ بارك الله فيكم. أنا رأيت قناة الوصال تقريبا ما قبل مرة، ولكن أنا متعتقد إن كان على هذا الطريق بدون أي مماشة بدون أي مداهنة يعني أكثر تأثيرا للشعب المسلم في إيران أو للشعب غير المسلم. يعني الآن في إيران نحن نحتاج إلى قناة حتى نستفيد من كلام بدون أي مداهنة بدون أي مماشات بين هذه الطرق، لأن السنة في إيران جدا مزلوما بهذه النسبة. أنا أقول مثلا لكم إن في قنواتهم يعني يبارزوننا إلى البحث بالفارسية، ولكن لا يوجد أحد حتى يجيبهم. مثلا قال الشيخ ليس لنا مسجد في تهران وفي مدن إيران. نعم. مثلا أهل السنة في تهران كيف يتعلمون عقائدهم من مساجدهم وعلمائهم؟ ليس لهم إلا في البيوت، ويذهبون ويرجعون إلى في بيوتهم. نعم. يعني هذه القناة نحن نعتقد أشد احتياجا خاصا طريق مثلا كبسال أو من طريق الصفا. أبو أحمد هل ممكن أن تختم بخمس ثواني وعشر ثواني؟ أبو أحمد بارك الله، شكرا لك يا أبو أحمد، حياك الله خير. شكرا لك أبو، كان معنا أبو أحمد من إيران شيخي في 30 ثانية. والله الشيء مؤسف، شعب يشكل ثاني أكبر عدد في إيران لا يجد مكان يصلي جمعة أو عيد للدولة التي تدعي أنها جمهورية إسلامية، ثم هذه الدولة وأنصارها في الداخل والخارج يقولون نحن نحارب أمريكا ونحارب إسرائيل ونحارب إيه، ولكن عمليا يذبحون سنة. عمليا كما نرى الوضع، صلاة الجمعة ألا يحق لنا أن نصلي؟ لا. ألا يحق لأطفالنا أن يتمتعوا برؤية آبائهم وأمهاتهم يصلون معا؟ حتى الشيعة المهتدون، حتى الشيعة الذين تركوا التشيع ممنوع أن يجتمع فيه أكثر من 4 أشخاص للصلاة، أما العلماني أما الرقص أما ما إلى ذلك، أفلام أمريكية أفلام فاصليوان وأفلام غيرها من القنوات الفاسدة، فحدث ولا حرج. هذه دولة إسلامية، ولذا التشيع وجد لتفجير الإسلام من الداخل مع الأسف. يا شيعة العالم استيقظوا، أنتم الرابحون الأول إذا استيقظتم، حفظا لدينكم وحفظا لإيمانكم وحفظا لجيوبكم وحفظا لأعراضكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد المكنى بأبي منتصر البلوشي، وسيكون معنا أيضا غدا في ذات الموضوع، وسنكمل هذه الحملة المباركة، سائلين الله جل وعلا أن يسدد القائمين عليها سواء من المشاهدين أو من إدارة هذه القناة المباركة. حملة الضياء، محمد الحربي يحييكم في هذا البرنامج وكامل طاقم هذا العمل. السلام عليكم ورحمة الله.